السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صباح الخير يا شباب. هذا هو الدرس السابع من قراءتنا لكتاب الإيمان الأوسط أو شرح حديث جبريل للإمام ابن تيمية رحمه الله، ونحن نقرأ من طبعة دار ابن الجوزي صفحة 394. وصلنا إلى كلام الإمام رحمه الله في بيان أن المركبات على نوعين، يعني الأشياء التي مركبة من أجزاء على نوعين، منها ما يبقى الاسم حتى وإن نقص بعضه، ومنها ما يزول الاسم. فالآن سيتكلم عن معنى الإيمان، ويبين رحمه الله أن الإيمان يزيد وينقص، وأن العبد قد ينقص إيمانه ويبقى أصل إيمانه. قال رحمه الله: ومعلوم أن اسم الإيمان من هذا الباب، يعني من الباب الذي إذا زال بعضه يبقى بعضه الآخر. قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. طبعا يا شباب، نلاحظ في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما هو من قول اللسان، وذكر ما هو من عمل الجوارح، وذكر شيئا يمكن أن نصنفه من أعمال القلب وهو الحياء. وكذلك الإيمان شعب ومراتب، فمثلا بعض شعب الإيمان هو أصل في الإسلام، لا يصح الإسلام إلا به، مثل الشهادتين وإخلاص الدين لله تبارك وتعالى والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك منه ما هو مستحب ويدخل فيه كل الأعمال المستحبة، ومنه ما هو واجب يدخل فيه كل الواجبات. قال رحمه الله: ثم من المعلوم أنه إذا زال الإماطة ونحوها لم يزل اسم الإيمان. يبقى إذن يبقى الإيمان ولكنه لا يكون يعني كاملا. قال: وقد ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان. فأخبر أنه يتبعض ويبقى بعضه، وأن ذاك من الإيمان، فعلم أن بعض الإيمان يزول ويبقى بعضه، وهذا ينقض مآخذهم الفاسدة، يعني يقصد ينقض مآخذ الذين زعموا أن الإيمان شيء واحد، إما أن يبقى كله أو يذهب كله. ويبين أن اسم الإيمان مثل اسم القرآن والصلاة والحج ونحو ذلك، أما الحج ونحوه ففيه أجزاء ينقص الحج بزوالها عن كماله الواجب ولا يبطل، كرمي الجمار والمبيت بمنى ونحو ذلك، وفيه أجزاء ينقص بزوالها عن كماله المستحب، كرفع الصوت بالإهلال والرمل والاطباع في الطواف الأول. يعني ابن تيمية يريد أن يبين أن هذه الأسماء الشرعية مثلا الإحسان، الإيمان، الصلاة، الزكاة، الحج، هذه الأبواب التي يدخلها شعب ويدخلها أعمال، يمكن أن يبقى الأصل وتكون ناقصة. فضرب أمثلة بالحج مثلا، فقال: الحج فيه أمثلة ينقص الحج بزوالها عن كماله الواجب ولا يبطل. يعني في فرق بين ما يبطل العمل شباب، وبين ما ينقص الواجب في العمل، وبين ما ينقص المستحب في العمل. يبقى هذا يؤكد شباب أن الإيمان فيه شعب، يعني هو ليس شيئا واحدا، ليس عملا واحدا، بل هو أشياء، فيه مثلا الشهادتان والصلاة والصيام والزكاة والحج وكذلك قول المعروف والصدق والأخلاق وحب النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك من الإيمان. لكن هذه الشعب منها ما هو أصل في الإيمان، يعني لا يصح الإيمان إلا بها، مثل الشهادتين، ومنها ما هو واجب، يعني واجب في الإيمان يجب، مثل ترك الزنا، ومنها ما هو مستحب، مثل قيام الليل أو السواك أو صلاة الضحى. فكل هذا يشمله اسم الإيمان، ولكن إذا نقص بعضه لا يزول الإيمان كله، وإنما يبقى الإيمان وينقص عن كماله الواجب أو كماله المستحب بحسب العمل الذي نقص. ضرب أمثلة بالحج، قال: وكذلك الصلاة فيها أجزاء تنقص بزوالها عن كمال الاستحباب، وفيها أجزاء واجبة تنقص بزوالها عن الكمال الواجب مع الصحة في مذهب أبي حنيفة وأحمد ومالك، وفيها ما له أجزاء إذا زالت جبر نقصها بسجود جبر نقصها بسجود السهو، وأمور ليست كذلك. فالنتيجة بقى شباب، يعني أن الصلاة شباب، مثلا تصوروا أن شخصا صلى ولم يقرأ بأم الكتاب، مثلا هو يصلي وحده ولم يقرأ بأم الكتاب، فهذه لا صلاة، يعني لا تصح هذه الصلاة. طيب صلى مثلا ولم يركع ولم يسجد، نفس الكلام. لكن إذا هناك أشياء كذلك، مثلا الوضوء شرط لصحة الصلاة، لكن مثلا إن هو صلى ولم يدعو في السجود مثلا، فهذا ليس، لا يبطل الصلاة، وهكذا. النتيجة التي يريد أن يصل إليها الشباب، قال رحمه الله: فقد رأيت أجزاء الشيء تختلف أحكامها شرعا وطبعا، يعني حتى في الشريعة، وكذلك في الأمور اللي هي التي ذكرناها من مثل السكنجبين ورقم 10 وغير ذلك. قال: فإذا قال المعترض: هذا الجزء داخل في الحقيقة وهذا خارج عن الحقيقة، قيل له: ماذا تريد بالحقيقة؟ يعني بعض الناس يقول: هذا الجزء هل هو داخل في حقيقة الشيء، يعني في معنى الشيء، أو هو خارج عنه؟ يعني يا شباب، يعني هل الوضوء مثلا، هل الوضوء داخل في الصلاة أم هو خارج عن الصلاة ولكن لا تصح الصلاة إلا به؟ لا، هو خارج عن الصلاة. لكن هل الأعمال خارجة عن الإيمان، عن الإيمان؟ لا، الأعمال من الإيمان. قال ابن تيمية: قيل له: ماذا تريد بالحقيقة؟ يعني يستفصل عن مقصده. فإن قال: أريد بذلك ما إذا زال، طبعا هو في موضع آخر المحقق يعني ذكره في الحاشية، يتمم فكرة اللي هي الصلاة ونقص بعض شعبها أو أعمالها. قال رحمه الله في مجموع الفتاوى موضحا لتلك العبارة، قال: وكذلك الصلاة عند الجمهور كمالك وأحمد وغيرهم فيها واجب لا تبطل الصلاة بتركه عندهم، كما يقول أبو حنيفة في الفاتحة والطمأنينة، وكما يقول مالك وأحمد في التشهد الأول، لكن مالكا وأحمد يقولان أو لكن مالك وأحمد يقولان: ما تركه في هذا، ما تركه من هذا سهوا فعليه أن يسجد للسهو، وأما إذا تركه عمدا فتبطل صلاته كما تبطل الصلاة بترك التشهد الأول عمدا في المشهور من مذهبيهما، لكن أصحاب مالك يسمون هذا سنة مؤكدة ومعناه الواجب عندهم، وأما أبو حنيفة فيقول: من ترك الواجب الذي ليس بفرض عمدا أساء ولا إعادة عليه، والجمهور يقولون: لا نعهد في العبادة واجبا فيما يتركه الإنسان إلا إلى غير بدل ولا إعادة عليه، فلا بد من وجوب البدل للإعادة، ولكن مع هذا اتفقت الأئمة على أن من ترك واجبا في الحج ليس بركن، ولم يجبره بالدم الذي عليه لم يبطل حجه ولا تجب إعادته. يعني ابن تيمية فقط شاب، لا يعني هنا يضرب مثالا للأعمال التي تندرج تحت باب من الأبواب، الحج أو الصلاة مثلا، ومع ذلك إذا زال هذا العمل لم يزل الصلاة أو الحج، وإنما تبقى ناقصة، هل يجبر هذا النقص أم لا؟ هذا أمر آخر. المهم أنه أراد أن يبين أن الاسم الواحد يمكن أن يكون تحته شعب، وتزول بعض الشعب ويبقى الاسم. وصلنا إلى قول ابن تيمية في سؤاله للمعترض: ماذا تريد بالحقيقة؟ فإن قال: أريد بذلك ما إذا زال صار صاحبه كافرا، قيل له: ليس للإيمان حقيقة واحدة، مثل حقيقة مسمى مسلم في حق جميع المكلفين في جميع الأزمان بهذا الاعتبار، مثل حقيقة السواد والبياض، بل الإيمان والكفر يختلف باختلاف المكلف وبلوغ التكليف له ونزول الخطاب الذي به التكليف ونحو ذلك. طبعا هذا شباب مهم جدا، لأن الرجل هنا يريد أن يقول: هل للإيمان شيء معين أو شعب معينة إذا زالت صار صاحبها كافرا. فابن تيمية بيقول الإيمان في حق المسلمين يختلف باختلاف مثلا المكلف، هذا المكلف هل عنده علم أو ليس علما. حد بيقول تحت أي فصل هذا الشرح؟ نحن نشرح في كتاب الإيمان الأوسط في معنى الإيمان وفي بيان أن الإيمان شعب، وفي الرد على قول الخوارج والمرجئة الذين زعموا أن الإيمان شيء واحد إما أن يوجد كله أو يذهب كله. فقال ابن تيمية رحمه الله: شباب، الإيمان يختلف باختلاف المكلف اللي هو العبد يعني، وباختلاف بلوغ التكليف إليه، وكذلك باختلاف نزول الخطاب الذي به التكليف. يعني ممكن يكون شخص يا شباب لا يعلم أن هذا من الدين، يعني دخل في الإسلام جديدا مثلا، فلا يعرف من الدين إلا الشهادتين فقط، فهذا لا يجب في حقه إلا بقدر علمه، بعكس شخص آخر يعرف الشهادتين والصلاة والصيام والحج وبر الوالدين وترك الزنا وغير ذلك. فيختلف الإيمان الواجب على كل شخص بقدر علمه وبقدر قدرته واستطاعته. فمثلا من كان قادرا على الصلاة قائما لا يحل له أن يصلي جالسا، فلكن العاجز يسقط عنه فرض القيام في الصلاة، وهكذا. والزكاة تجب على من كان قادرا عليها ولا تجب على من كان عاجزا عنها، والحج كذلك يجب بالاستطاعة. فالفرض يختلف من جهات، منها مثلا في بداية الإسلام لم يكن كثير من الشرائع قد وجب على المسلمين، فكان الإسلام أقل بكثير من حاله بعد ذلك. لذلك ربنا قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فكان الإسلام لما بدأ ببعض الشرائع بالشهادتين وببعض الشرائع كالصلاة والصدقة وغير ذلك، لكن مع مرور الأيام بدأت تنزل الشرائع. فالذين أسلموا في بداية الإسلام كان يجب عليهم نوع من الشرائع أو من شعب الإيمان، لكن الذين أسلموا بعد ذلك زادت عليهم الفرائض. فإذا الإسلام يختلف من جهة نزوله ومن جهة علم المكلف به أو العبد. بعض الناس قد يعلم الحكم فيجب عليه، وبعضهم لا يعلمه فيكون معذورا. وكذلك يختلف من جهة الاستطاعة، ربما يكون الشيء واجبا في الشريعة وبعض الناس لا يستطيعه. واضح كده؟ وهكذا شباب. طيب، قال: وكذلك الإيمان الواجب على غيره مطلقا لا مثل الإيمان الواجب. هو كاتب وا ولا مثل، لا، هو حرف الواو هنا مش موجود. قال: وكذلك الإيمان الواجب على غيره مطلقا لا مثل الإيمان الواجب عليه في كل وقت. فإن الله تعالى لما بعث محمدا رسولا إلى الخلق كان الواجب على الخلق تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، ولم يأمرهم حينئذ بالصلوات الخمس ولا صيام شهر رمضان ولا حج البيت ولا حرم عليهم الخمر والزنا والربا ونحو ذلك. ولا كان أكثر القرآن قد نزل، فمن صدق حينئذ فيما نزل من القرآن وأقر بما أمر به من الشهادتين وتوابع ذلك، كان ذلك الشخص حينئذ مؤمنا تام الإيمان. تام الإيمان هنا يعني كامل الإيمان يا شباب، لأن كلمة تام في لسان ابن تيمية إما أن يقصد بها صحيح الإيمان أو كامل الإيمان. هو يقصد هنا كامل الإيمان، يعني هذا الشخص مع أنه آمن يعني لو أن هذا الشخص آمن فقط بهذه الأشياء بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وبعد تمام الإسلام يكون إيمانه ناقصا، ولكن هذا الشخص لما آمن بكل ما نزل في وقته فهو تام الإيمان، يعني كامل الإيمان. فهذا يؤكد أن الإيمان نفسه يختلف باعتبار نزوله إلى المسلمين وباعتبار فرضه عليهم، وكذلك يختلف الإيمان باعتبار بلوغ ذلك العلم إلى الشخص، ويختلف باختلاف قدرة ذلك الشخص على القيام بهذه الشرائع. قال: حينئذ مؤمنا تام الإيمان الذي وجب عليه، وإن كان مثل ذلك الإيمان لو أتى به بعد الهجرة لم يقبل منه، ولو اقتصر عليه كان كافرا. يبقى إذن هذا الشخص آمن بكل ما نزل إليه، وكلما نزل إليه شيء آمن به وعمل به، فهذا كامل الإيمان. لكن هذا الشخص الذي يعني آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في بعد الهجرة مثلا، بعد ما نزلت شرائع كثيرة، لو أنه آمن بهذا القدر فقط، يبقى معنى ذلك أنه كفر بكثير من الشرائع. فالشاهد شباب أن ابن تيمية هنا يسوق لك مثلا على أن الإيمان يختلف باختلاف نزول شعب الإيمان أو فرضها على المسلمين. قال الإمام أحمد: كان بدء الإيمان ناقصا فجعل يزيد حتى كمل. ولهذا قال الله تعالى في قال تعالى في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وأيضا فبعد نزول القرآن كله وإكمال الدين، إذا بلغ الرجل بعض الدين دون بعض، كان عليه أن يصدق ما جاء به الرسول جملة وما بلغه عنه مفصلا. وأما ما لم يبلغه ولم يمكنه معرفته، فذلك إنما عليه أن يعرفه مفصلا إذا بلغه. يعني هذا أمر آخر، جهة أخرى. الجهة الأولى باعتبار تشريع الله وتنزيل الأحكام، تمام. الجهة الثانية باعتبار بلوغ هذا العلم إلى الشخص. فليس كل الناس يعلم الأحكام عند نزولها، بعض الناس يكون من أهل العلم أو يبلغه الخبر، وبعضهم لا يبلغه. قال: وأيضا فالرجل إذا آمن بالرسول إيمانا جازما ومات قبل دخول وقت الصلاة أو وجوب شيء من الأعمال، مات كامل الإيمان الذي وجب عليه. فإذا دخل وقت الصلاة فعليه أن يصلي، وصار يجب عليه ما لم يجب عليه قبل ذلك. يبقى إذن ابن تيمية شباب هنا يبين أن اختلاف الإيمان يختلف من جهات: الجهة الأولى باعتبار نزوله أو باعتبار فرضه على الناس، ثانيا يختلف باختلاف بلوغه إلى المسلمين، ثالثا يختلف باختلاف دخول وقته. إنسان مثلا شباب آمن بالزكاة، خلاص يؤمن بأن الزكاة فرض، ولكنه لم يبلغ ماله النصاب، يبقى لم تفرض عليه الزكاة. طيب بلغ ماله النصاب ولم يحل عليه الحول، فلما حال عليه الحول وجب عليه الزكاة، فقد يختلف باختلاف دخول الوقت. طيب قال: وكذلك القادر على الحج والجهاد يجب عليه ما لم يجب على غيره من التصديق المفصل والعمل بذلك، فصار ما يجب من الإيمان. أي بقى هذه النتيجة شباب، كلمة فصار ما يجب هذه هي نتيجة الشرح الماضي الذي مضى من أول صفحة 396، حينما قال بل الإيمان والكفر يختلف. من أول ما قال بل الإيمان والكفر يختلف، نتيجة هذا قال فصار ما يجب من الإيمان يختلف باختلاف، هذه النتيجة. فصار ما يجب من الإيمان يختلف باختلاف حال نزول الوحي من السماء، يبقى هذا أول إيه؟ أول وجه. وبحال المكلف في البلاغ وعدمه، هذا هو الثاني. وهذا مما يتنوع به نفس التصديق، ويختلف حاله باختلاف القدرة والعجز وغير ذلك من أسباب الوجوب. يعني مثلا هذا قادر وهذا عاجز، يعني أنا مثلا أقر بوجوب الزكاة لكن ليس عندي مال، خلاص، أو عندي مال ولم يحل عليه الحول، فهذا اختلاف القيام بالأعمال. لذلك شباب ما يجب على المسلم لا يلزم أن يجب على غيره. هناك مثلا شخص يجب عليه في حال معين الصبر، وشخص يجب عليه في حال آخر الشكر، شخص يجب عليه الزكاة، وشخص لا تجب عليه الزكاة، شخص يجب عليه الحج وآخر لا يجب عليه الحج، شخص يجب عليه أن يصدع بالحق وشخص آخر معذور في عدم النطق بالحق، مكره مثلا، وهكذا. فالشرائع تختلف باختلاف قدرة العبد وعلمه وغير ذلك من أوجه الاختلاف. قال: ويختلف حاله باختلاف القدرة والعجز وغير ذلك من أسباب الوجوب، وهذه يختلف بها العمل أيضا. قال: ومعلوم، هذه نتيجة مهمة شباب ركزوا فيها، ومعلوم أن الواجب على كل من هؤلاء لا يماثل الواجب على الآخر. فإذا كان نفس ما وجب من الإيمان في الشريعة الواحدة يختلف ويتفاضل، وإن كان بين جميع هذه الأنواع قدر مشترك، موجود في الجميع، كالإقرار بالخالق وإخلاص الدين له والإقرار برسله واليوم الآخر على وجه الإجمال. فمن المعلوم، هذه النتيجة، فمن المعلوم أن بعض الناس إذا أتى ببعض ما يجب عليه دون بعض كان قد تبعض ما أتى فيه من الإيمان كتبعض سائر الواجبات. هنشرح هذه الفقرة شباب. بيقول يعني بعد ما بيّن لك هذه الاختلافات، أصل الرجل هنا بيسأله بيقول له ما هو الشيء الذي إذا زال نقص الإيمان الواجب أو نقص الإيمان المستحب أو زال الإيمان كله. فابن تيمية بدأ يبين له أن الواجبات تختلف على الأشخاص عن الأشخاص. يعني يضرب مثال يا شباب، تصوروا أن إحنا كلنا بنشتغل في شركة، إحنا كلنا نشتغل في شركة ونريد يعني يجمعنا هدف واحد ويجمعنا صفة واحدة، أننا جميعا عمال في هذه الشركة. طيب، وعندنا مقاصد، نريد أن تنجح هذه الشركة، جميل. بس أنا شغال، أنا بعمل شاي وإنت بتنظف، وواحد آخر بمدير، وواحد ثالث سكرتير، وواحد رابع مثلا مدير، يعني مدير مالي مثلا. يبقى احنا تختلف وظائفنا وأعمالنا ومع ذلك يجمعنا اسم واحد وهدف واحد. فكذلك المسلمون يجمعهم اسم واحد، الإسلام والإيمان، ويجمعهم أعمال واحدة لا بد أن تكون مشتركة بين الجميع، الإقرار لله بأنه الخالق الرازق المدبر، إخلاص الدين لله، الإقرار بالرسل، وهكذا. لكن بعد ذلك نتفاضل من جهة العلم ومن جهة العمل ومن جهة الاستطاعة، وما يجب عليك غير ما يجب علي، وهكذا. واضح شباب؟ قال فمن المعلوم أن بعض الناس إذا أتى ببعض ما يجب عليه دون بعض، يبقى واحد وجب عليه، أنا مثلا قادر على الحج وقادر على الصلاة وقادر على الصيام وقادر على الزكاة وقادر على بر الوالدين، كل هذا أنا قادر عليه، لكني قصرت مثلا في بر الوالدين، فبالتالي أنا أتيت ببعض ما يجب علي وقصرت في البعض، فهذا يؤكد أنه يتبعض، عندي بعض منه ومقصر في البعض الآخر، فهذا يدل على أني ناقص الإيمان. وإن كان هذا النقص لا يؤدي إلى زوال كل الإيمان. واضح يا شباب؟ قال يبقى أن يقال فالبعض الآخر قد يكون شرطا في ذلك البعض وقد لا يكون شرطا فيه، فالشرط كمن آمن ببعض القرآن وكفر ببعضه، أو آمن ببعض الرسل وكفر ببعضهم. الله، هذا تفصيل جميل. سؤال بقى، كأن السائل يقول له طيب هل إذا زال كل إذا زال أي جزء لا يؤثر على باقي الأجزاء، أم يمكن أن يزول جزء ويؤثر على باقي الأجزاء؟ افهموا الفكرة دي يا شباب عشان أمر دقيق جدا. تصور مثلا، حتى أشرح لك هذه الفكرة، أن أنت قلت لزوجتك مثلا أنا عايزك النهاردة يعني إيه تعملي طبخة مثلا لأصدقائي، يعني هنعزمهم على الغداء، فقلت لها والله أنا عايزك تعملي بسلة ورز وحمام ومحشي و و و حاجات كثيرة جدا. فهي مثلا ما عملتش سلطة، فهل عدم السلطة ده مؤثر يعني تأثير كبير جدا على الأكل؟ لا، مش مؤثر. لكن لو هي مثلا فقدت عنصر أساسي وإنت مرتب العزومة عليه، إنت مثلا قلت للناس أنا أعزمكم النهاردة على حمام، ففي حاجات جنب الحمام بقى، انت عملت لهم شوربة، عملت لهم سلطة، عملت فاكهة، لكن الأساس هو الحمام. فلو هي عملت كل حاجة من غير الحمام يبقى كده الأكلة باظت. هي نفس الصورة بالضبط يا شباب، حينما ننزل هذا على أي باب من الأبواب التي يدخل فيها النقص، هناك نقص يؤثر على أصل العمل، وهناك نقص يعني طبعا كل نقص يا شباب سيؤثر على كمال العمل، لا شك كل نقص سيؤثر على كمال العمل، لكن هل كل نقص يزول به العمل أم لا؟ هذا هو محل البحث. فعندنا أشياء يا شباب إذا نقصت زال الإيمان. شخص بيقول أنا أؤمن بعيسى، أقصد يقول أنا أؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا أؤمن بعيسى، فهذا النقص سيؤثر كذلك على إيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الكفر برسول واحد كفرا بجميع المرسلين. يبقى هذا البعض الذي نقص من هذا الشخص أزال باقي الإيمان أو لم يفلح معه باقي الإيمان. شخص مثلا آمن ببعض القرآن دون بعض، فهل يبقى إيمانه ببعض القرآن صحيحا؟ لا، زال كل إيمانه. فهمنا كده يا شباب؟ يبقى إذن هذه الفكرة مهمة جدا يا شباب، من أعمال الإسلام أو من شعب الإيمان ما إذا زال، زال الإسلام كله، وإذا نقص يعني زال الإسلام كله، ومنها ما إذا زال نقص شيء من الإسلام ولكن يبقى الإسلام أو الإيمان صحيحا. قال ابن تيمية رحمه الله: فالشرط كمن آمن ببعض القرآن وكفر ببعض، أو آمن ببعض الرسل وكفر ببعضهم، كما قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. يبقى إذن يا شباب هذا نص واضح جدا أن من كفر برسول لا يصح إيمانه بباقي الرسل. يبقى إذن يا شباب هذا هو من النوع الذي إذا نقص منه جزء أثر على الباقي، بل أزال الباقي. كأن مثلا ما أنت تقول إيه لشخص: إما أنك أنت تأخذ أولادي جميعا تشغلهم عندك أو لا تأخذ أحدا منهم. فما ينفعش يقول لك: طب ممكن تديني واحد؟ لا، خلاص هو شرط، إما تأخذهم كلهم أو تكفر بهم جميعا. يبقى هنا يا شباب هذا مثال لما إذا نقص أثر على الباقي أو أزال حكم الباقي. قال: وقد يكون البعض المتروك ليس شرطا في وجود الآخر ولا قبوله، وحينئذ فقد يجتمع في الإنسان إيمان ونفاق وبعض شعب الإيمان وشعبة من شعب الكفر. كلمة شعب الكفر يا شباب يعني خصال الكفار. مثلا إنسان مسلم بيزني، الزنا هل هو من خصال المؤمنين أو من خصال الكفار؟ من خصال الكفار. طيب مثلا الربا ليس من خصال المسلمين، الكذب ليس من خصال المسلمين. فابن تيمية يقصد هنا يعني أن يكون فيك خصلة مما يفعله الكفار، مش معناها أنك أنت هتكون كافر، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فليس المقصود أن شخص لو قتل شخصا يكفر، لا، ولكنه يكون فعل خصلة من خصال الكفار. طيب، قال هنا بقى ابن تيمية ضرب مثالا للشيء الذي هو شرط في وجود الباقي مثل الإيمان بالرسل جميعا. سيذكر الآن شباب مثالا على الأمر الآخر، وهو أن يكون فيه خصلة من النفاق أو خصلة من الكفر، ومع ذلك هو مسلم صحيح الإسلام، وإن كان لا شك ناقص الإسلام. لأن يا شباب أي مسلم يقصر في واجب أو يقصر مثلا في مستحب أو يقصر في ترك محرم، فهذا ينقص إيمانه بقدر ذلك، إما ينقص إيمانه المستحب أو ينقص إيمانه الواجب. فهمنا كده شباب؟ فمثلا من كان يكذب فهذا لا شك أن فيه خصلة من خصال النفاق أو خصلة من خصال الكفار، فينقص إيمانه بقدر نقص هذا الأمر. قال: كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. طبعا كلمة كان منافقا خالصا يا شباب ليس معناها أنه صار منافقا بمعنى أنه صار كافرا، لا، يعني معناها أنه يفعل أهم خصال المنافقين، ليس معناها أنه اللي هو النفاق الاعتقادي يعني بيسموه الاعتقادي، لا، وإنما هو نفاق عملي، يعني أن أعماله تشبه أعمال المنافقين. وطبعا هذا شباب فيه تحذير بالغ من هذه الخصال. قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. هذا هو وجه الشاهد شباب، إن هو مسلم ولكن فيه خصلة من النفاق. إذا حدث كذب، وإذا أتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. يبقى هذا أيضا يعني هذان الحديثان يعني دليل واضح جدا أن المسلم يمكن أن يكون فيه من خصال النفاق ومن خصال الكفر ومن خصال الفسوق لا شك، لكنه لا ينتقل بهذه الخصلة إلى الكفار وإن كان ينقص إيمانه بلا شك. قال: وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية، لما عير أبو ذر رضي الله عنه أحد الصحابة الكرام بأنه يعني قال له يا ابن السوداء أو نحو ذلك، أو عيره بأمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، هذه الخصلة ليست للمسلمين، هذه خصلة يعني خصلة الجاهلية، أن يعير بالشكل وباللون وبالأم ونحو ذلك. واضح؟ يبقى كلمة إنك امرؤ فيك جاهلية هذا وجه استدلال قوي جدا. لماذا؟ لأنه بيّن أنه مؤمن ومع ذلك فيه خصلة من خصال الجاهلية. قال وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم، ونلاحظ شباب أن دين الإسلام سبحان الله، يعني وأنا أقرأ في القرآن وكنت أجمع صفات المؤمنين والمنافقين والفاسقين والكافرين، واعتنيت بهذا الباب مدة طويلة يعني، وإلى الآن وأنا أطلب هذا الباب من القرآن والسنة، وجدت أن القرآن يميز المسلم عن كل صنف من الناس، يميزه بصفات وأخلاق، ويبقى المسلم كلما اهتدى بالقرآن وتمسك بأخلاقه كلما كان أقرب لمراد الله تبارك وتعالى. فأحيانا يتكلم الله سبحانه وتعالى يذكر لنا أخبار أهل الفساد أو أهل الفسق أو أهل العصيان أو الكفار أو المنافقين، ويبين لنا أسباب هذه الأخلاق وآثار وعواقب هذه الأخلاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا الكبر بطر الحق وغمط الناس. فالذي فيه هذه الصفة أنه يحقر الناس وينتقصهم ويتكبر عن اتباع الحق، هذا لا شك يعني فيه خصال من خصال الكفار. فالإنسان لابد يا شباب أن يجمع كل هذه الصفات، وإنت تقرأ القرآن كل ما تأتي صفة للمؤمن اكتبها واعرض نفسك عليها، كل ما تأتي صفة للمنافق اكتبها واعرض نفسك عليها، هل فيك هذه الصفة أم لا؟ فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، لأنه عير صحابيا بأمه يا ابن السوداء أو نحو أو بلونه أو بنحو ذلك، هذا ليس من عمل المسلمين. فإذا كنت أنت على خصلة من ذلك لابد أن تتخلص منها، وإلا يبقى فيك جاهلية وبقدر ذلك ينقص إيمانك. قال في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم، قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية، يعني من خصال الجاهلية، لن يدعوهن الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والنياحة والاستسقاء بالنجوم. وفي الصحيحين عنه أنه قال سباب المسلم فسوق، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وفي الصحيحين وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. طبعا يا شباب باتفاق العلماء أن وصف الكفر هنا ليس معناه أنهم يكفرون بذلك بسبب ذلك، لا، معناه أنها من خصال الكفار التي ينبغي للمسلم أن يتخلص منها. واضح؟ وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، لا ترغبوا عن آبائكم فإن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم. الكفر المنكر يعني بلفظ إن هو كفر، يعني لم يقل هذا هو الكفر يعني، فهذا بمعنى أنهم فيهم صفة من صفات الكفار، وليس هذا هو الكفر الذي ينقل عن الإسلام. قال وهذا من القرآن الذي نسخت تلاوته، لا ترغبوا عن آبائكم فإن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم، يعني هناك من القرآن أحكام أو آيات نسخ لفظها وبقي حكمها. وفي الصحيحين عن أبي ذر سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ليس من رجل ادعي إلى غير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار. ومن رمى رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا رجع عليه. وفي لفظ البخاري، ليس من رجل ادعي لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر بالله، ومن ادعى قوما ليس منهم فليتبوأ مقعده من النار. كل هذا شاب كما قلت لكم ليس هو الكفر الذي ينقل عن الإسلام، وإنما يعني هو من خصال الكفار، أو فيه خصلة من خصال الكفار. وفي الصحيحين من حديث جرير وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ورواه البخاري من حديث ابن عباس. طبعا يا شباب وأنت تذاكر هذا الكتاب لابد أن تهتم بما ذكرته لكم قبل ذلك، يعني أن تجعل للكتاب مثلا أهم القواعد وأهم المسائل وموضوعات الكتاب ومقاصد الكتاب. أضرب لكم مثالا، نحن مثلا حينما بدأنا هذا الكتاب بدأ ابن تيمية رحمه الله تكلم عن أننا لابد أن نذكر الأصول المحكمة المتفق عليها ثواني يا شباب اقفل. كنت كان المفروض ان انا اعمل التليفون وضع عدم الازعاج. انا قلت لكم يا شباب احنا مثلا لابد ان احنا نصنع اوراقا ناخذ فيها المعلومات. فاحنا مثلا عندنا ابن تيمية بدأ بذكر المحكمات والقواعد الجامعة، يبقى هذا فائدة في الاستدلال، أننا قبل أن نتكلم عن الأمور المتنازع فيها تحت الباب نذكر الأمور المتفق عليها. جميل، خدنا مثلا الموضوعات التي تكلم عنها ابن تيمية، تكلم عن معنى الإيمان وعن مقالات الفرق في الإيمان وعن الأصول التي بنيت عليها المقالات مثلا. طيب المسائل، تكلم عن معنى الإيمان والإيمان يزيد وينقص والاستثناء في الإيمان وحكم مرتكب الكبيرة. طيب عندنا كذلك مثلا تكلم عن مسألة، وهي أن بعض شعب الإيمان إذا زالت زال كل الإيمان، وبعض الشعب يمكن أن تزول ويبقى أصل الإيمان وإن كان يكون الإيمان ناقصا. بهذه الطريقة شباب تكون المدرسة مهمة يعني متميزة، وتبقى عندك المعلومات. تحت بقى كل معلومة يا شباب أحاول أن أختصر الأدلة. مثلا ابن تيمية لما تكلم عن أنه إذا زال البعض هل يبقى البعض أو يزول، فذكر هنا أمرين. الأمر الأول أنه قد يزول، وضرب له مثلا اللي هي آية سورة النساء، اللي هي إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله. يبقى هذا نعمل كده إيه، نعمل زي خط نطلع منه إن هناك ما يكون شرطا في بقاء غيره، اللي هو الإيمان بالرسول يجب أن نؤمن بكل الرسل. طيب هناك أمثلة أخرى بقى، أن يكون الإنسان عنده خصلة من خصال النفاق أو الجاهلية أو الكفر ومع ذلك ليس كافرا. هذه بقى تحتها أمثلة كثيرة جدا، أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، وبقى إنك امرؤ فيك جاهلية، من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو، وكذلك لا ترجعوا بعد كفارا، وهكذا. يبقى بهذه الطريقة شباب تثبت معك المعلومات، إنك أنت تصنف مسائل الكتاب وتكتب تحت كل مسألة أهم الأمثلة أو أهم الأدلة. طيب قال وفي البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. طبعا ليس المقصود أن من كفر من ليس كافرا يصير كافرا، وإنما يكون عليه إثم أنه كفر من ليس كافرا، ويجب للإنسان أن يحتاط في إطلاق لفظ التكفير يا شباب على المسلمين، لابد أن يحتاط. ليس كل من يكفر قوله أو فعله يجب أن يكون كافرا، لأنه يمكن أن يكون جاهلا أو مخطئا أو غير ذلك من الموانع. قال وفي الصحيحين عن زيد بن خالد أن قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في أثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب أو الكواكب. يعني يا شباب، يعني هو مؤمن أن الله هو الذي جاء بهذا الخير وجاء بهذا الغيث، فيحمد ربه ويؤمن أن الله هو الذي يدبر. لكن أهل الجاهلية كانوا يظنون أن الكواكب هي التي تفعل ذلك. فالمؤمن نحن نؤمن بالله ونكفر بالكوكب، يعني نكفر لا نؤمن بأن الكواكب هي التي تدبر الأمر ولا أنها هي التي تنزل الغيث، لا. قال: وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. وفي صحيح مسلم، طبعا يبقى كلمة إيه؟ يبقى هذا المعنى أيضا مهم جدا. يعني ابن تيمية كأنه يريد أن يستدل بذلك على أن من نسب الأشياء إلى غير الله وليس من باب السببية، يعني هو لو نسبها من باب السبب كأن تقول مثلا إيه، أن المطر أنبت النبات، لو تقصد مجرد السبب هذا صحيح، لكن لو قصدت أنه هو الذي أثر في ذلك تأثيرا تاما فهذا نوع من الشرك. واضح؟ قال وفي صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تروا إلى ما قال ربكم؟ قال: ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين، يقولون بالكوكب بالكوكب، ونظائر هذا موجودة في الأحاديث. يعني أحاديث كثيرة يثبت بها أن الإنسان يمكن أن يكون عنده خصلة من خصال النفاق أو الجاهلية أو الكفر، ومع ذلك لا يكون خارجا عن دين الإسلام، وإنما ينقص إيمانه بقدر ذلك. طيب، وقال ابن عباس وغير واحد من السلف في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون، قال: كفر دون كفر، ظلم دون ظلم، فسق دون فسق. وقد ذكر ذلك أحمد والبخاري وغيرهما. خلاصة هذا الأصل يا شباب، طبعا هذا هو الأصل الأول، لو أنتم تفتكروا يا شباب أن هذا الأصل الأول ابن تيمية رحمه الله أراد أن يرد على هؤلاء من وجوه، فذكر قال أننا سنرد عليهم من طرفين. الطرف الأول اللي هو يا شباب أن شعب الإيمان هل هي متلازمة في الانتفاء، اللي هو صفحة 391 يا شباب. الثاني هل هي متلازمة في الثبوت، فتكلم عن الأمر الأول. وخلاصة هذا الأمر الأول يا شباب هو أن الإيمان شعب، وهذه الشعب درجات ومراتب، واضح؟ فالإيمان مثلا يدخل فيه كل الأعمال الصالحة يا شباب، أعمال القلوب وتصديق القلب وعلم القلب والتوكل على الله والصلاة والزكاة وحج البيت وترك الزنا وترك الربا، كل هذا من الإيمان. لكن هذه الأعمال بعضها إذا زال زال الإيمان كله ولم يفلح الباقي، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. أو مثلا إنسان كفر ببعض الرسل فهذا يعني كفر بالله، أو كفر ببعض القرآن، تمام كده. وهناك أعمال يمكن أن تنقص ويبقى أصل الإيمان وإن كان يبقى ناقصا. الأمر الثاني أن بعض أن المسلم يمكن أن يكون مسلما ويكون فيه من شعب الإيمان ويكون فيه من شعب النفاق أو الجاهلية أو الكفر، لكنه يبقى مسلما وإن كان يبقى ناقص الإيمان. يبقى إذن يا شباب الإيمان ليس شيئا واحدا إذا زال بعضه زال كله، وإنما الإيمان هو مراتب وشعب، يمكن أن يكون في بعض شعبه إذا زالت زال الكل، ويمكن أن تكون بعض شعبه إذا زالت يبقى الباقي. وكذلك المؤمن الواحد يمكن أن يكون فيه من شعب الإيمان ويكون فيه من شعب المعاصي، مثلا مؤمن يزني أو يسرق فهذا إيمانه صحيح، يعني إيمانه يعني ليس كافرا، ولكن لا شك إيمانه يكون ناقصا. طيب، يبقى الأصل الثاني بقى أن شعب الإيمان قد تتلازم عند القوة ولا تتلازم عند الضعف. يبقى واضح يا شباب احنا تكلمنا عن الأصل الأول اللي هو قلنا إن هو صفحة 391، الأصل الأول بدأ من صفحة 391 وهذا هو الأصل الثاني. قال الأصل الثاني أن شعب الإيمان قد تتلازم عند القوة ولا تتلازم عند الضعف، فإذا قوي ما في القلب من التصديق والمعرفة والمحبة لله ورسوله أوجب بغض أعداء الله، كما قال تعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. كان المفروض يكمل الآية، لأن هذا شباب يعني هذا مهم جدا. طبعا خليني الأول أذكر وجه الاستدلال من أثر ابن عباس في التفسير، يعني بعض العلماء صحح هذا الأثر شباب، وهو إن ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون، يعني قال: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. طبعا يا شباب في قدر متفق عليه هنا، وهو وجوب الحكم بشريعة الإسلام. الأمر الثاني أن من لم يحكم بهذه الشريعة يعني لم يؤمن بها ولم يحكم بها، يعني رأى غيرها خيرا منها، فهذا أيضا كفر. لكن إذا حكم الحاكم بغير ما أنزل الله من باب مثلا من باب الشهوة أو حب الدنيا أو لمصلحة معينة وليس من باب الاعتقاد، فهذا هو الذي اختلف فيه، يعني هذا هو الذي يعني صدر فيه هذا القول. فابن تيمية استشهد بهذا المعنى أن الحاكم قد يحكم بغير ما أنزل الله فيكون فيه خصلة من خصال الكفر، لكنه مع ذلك ليس الكفر الذي يخرج عن الدين. وطبعا هذه أنا بس أذكر لك وجه الاستدلال، وإلا فهذه المسألة مسألة كبيرة جدا، وهي مسألة الحكم بغير ما أنزل الله ومتى يكون كفرا وما هي صورة المسألة التي تنوزع فيها، هذا أمر خارج عن محل الكتاب، سيأتي وقته إن شاء الله. هنا ابن تيمية شباب يبين معنى مهم جدا، يبين أن شعب الإيمان قد تتلازم. يعني تتلازم شباب؟ يعني كل ما تقوى شعبة تقوى الشعبة الأخرى، ويقول لك قد تتلازم عند القوة ولا تتلازم عند الضعف، فإذا قوي ما في القلب من التصديق والمعرفة والمحبة لله ورسوله أوجب بغض أعداء الله. بارك الله فيكم يا دكتور، دكتور أحمد الحمولي صديقي وحبيبي ورفيق عمر يعني في الدراسة، جزاك الله خيرا دكتور أحمد، صباح الورد شرفتنا حبيبي. ابن تيمية رحمه الله بيستشهد بهذه الآية يا شباب، اللي هي ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. المفروض كان يكمل الآية، فممكن هو يكون ذكرها اختصارا، لكن أنت لابد أنك تكمل الآية، لأنها وجه الاستدلال في التكملة. ما اتخذوهم أولياء، يعني يبين أن المسلم الذي اتخذ يعني أعداء الله أولياء، هذا لا شك أنه لا يؤمن بالله ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان آمن بالله والنبي والقرآن كان سيوجب عليه إيمانه أن يعادي هؤلاء. واضح وجه الاستدلال هنا؟ واضح. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. أيضا وجه الاستدلال هنا واضح. قال: وقد يحصل من الرجال نوع من موادتهم لرحم أو حاجة، كما حصل يعني كهو نفسه سيذكر، فيكون ذنبا ينقص به إيمانه ولا يكون به كافرا، كما حصل من حاطب بن أبي بلتعة لما كاتب المشركين ببعض أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله فيهم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. نلاحظ هنا شباب في هذا الباب أن ابن تيمية يريد أن يقول إن فعل حاطب رضي الله عنه، ما الذي دل على أنه لم يكفر به؟ دلالتان. الدلالة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله: ما حملك على هذا؟ فهذا السؤال لابد أنه مؤثر، فهو لما قال يعني لم يحملني عليه الكفر بالله أو كذا أو كذا، فهذا يؤكد أنه ما فعله كفرا بالله، وإنما فعله لمصلحة، كان عندهم رحم أو حاجة، يعني عنده شيء مثلا منفعة. فهذا يؤكد أنه ليس كل من كاتب المشركين ببعض أخبار المسلمين يكفر، وإن كان لا شك مرتكب لكبيرة بلا شك وأنه قد يكفر، لكنها درجات ومنازل. وكذلك دل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، فالله سبحانه وتعالى سماه مؤمنا، فهذا يؤكد أن معه أصل الإيمان. طيب، قال: وكما حصل من سعد بن عبادة لما انتصر لابن أبي، يعني اللي هو عبد الله بن أبي بن سلول، يعني نوبة الإفك، يعني في حالة الإفك أو في قصة الإفك، فقال لسعد بن معاذ: كذبت لعمر الله لا تقتله، يعني لا تستطيع ولا تقدر على قتله. فطبعا هنا سعد بن عبادة انتصر للمنافق عبد الله بن أبي بن سلول لأنه من قومه، فقال لسعد بن معاذ: كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله. قالت عائشة: وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية، يعني أن هذه خصلة ما كان ينبغي أن يفعلها. ولهذه الشبهة سمى عمر حاطبا منافقا، يعني هذه الشبهة، يعني هذا سبب جعل عمر يسمي حاطبا منافقا، فقال: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال له: إنه قد شهد بدرا. فكان عمر متأولا في تسميته منافقا للشعبة التي فعلها، لأن الشعبة التي فعلها يا شباب هي شعبة المنافقين، الذي ينقل أخبار المسلمين إلى الكفار، هذا فعل المنافق وليس فعل المسلم، ففيه شعبة من النفاق. لذلك عمر رضي الله عنه سماه منافقا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له أنه لم يبلغ هذه الصفة، وإن كانت هذه شعبة من النفاق. طيب، وكذلك قول أسيد بن حضير لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلنه، إنما أنت منافق تجادل عن المنافقين. هذا أيضا من هذا الباب، أنه لما جادل سعد بن عبادة عن ابن أبي بن سلول، فرأى سعد رأى أسيد بن حضير أنه بذلك يجادل عن المنافقين، والذي يجادل عن المنافقين هو منافق، وهذا أيضا من هذا الباب أنه فيه خصلة من النفاق لا أنه منافق خالصا. قال: وكذلك قول من قال من الصحابة عن مالك بن الدخشن منافق، إن كان قال ذلك لما رأى لما رأى فيه من نوع معاشرة ومودة للمنافقين. ولهذا لم يكن هو كاتب المتهومون، لا، هي المتهمون. ولهذا لم يكن المتهمون نصلحها شباب ولهذا لم يكن المتهمون بالنفاق نوعا واحدا، بل فيهم المنافق المحض، وفيهم من فيه إيمان ونفاق، وفيهم من إيمانه غالب وفيه شعبة من النفاق، وكان كثير ذنوبهم بحسب ظهور الإيمان. ولما قوي الإيمان والمفروض وظهر الإيمان وظهوره ولما قوي الإيمان وظهور الإيمان وقوته عام تابوك، أو المفروض وظهر الإيمان وقوي يعني عام تابوك، صاروا يتعاقبون من النفاق على ما لم يكونوا يتعاقبون عليه قبل ذلك. يتعاقبون الصحيح فيها يتعاتبون، يعني بعضهم يعاتب بعض على النفاق. خلينا نشرح هذا شباب. ابن تيمية رحمه الله يريد أن يبين أن الذين اتهموا بالنفاق، التهمة بالنفاق يا شباب هذه قد يكون معناها أنه فيه خصلة من النفاق. مثلا إنسان عنده مرض في القلب، مثلا يقول يعني يفر من الغزوة، أو يقول إن بيتي عورة وليس بعورة، أو مثلا إذا رأى الأحزاب أو رأى جيش الكفار يقول ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا مثلا. كل هذا من خصال النفاق. قد يكون قائل هذا أو فاعل هذا منافقا خالصا كافرا، وقد يكون في قلبه مرض أو ضعيف الإيمان، أو مثلا متذبذب متردد ويكون قريبا من النفاق أو الكفر، وقد يكون قريبا من المؤمنين لكن قلبه ضعيف، وهكذا شباب. إذن خلينا نفهم هذه الفكرة شباب. الذين اتهموا بالنفاق لا شك أنهم اتهموا بالنفاق إما كذبا أو صدقا. الذين اتهموا بالنفاق صدقا يعني فعلا يعني كان الوصف هذا مطابقا لهم درجات. منهم من هو مؤمن لكن فيه شعبة من النفاق، يعني فيه شيء خطأ وقع فيه يفعله المنافقون، وهذا مثل ما حصل من حاطب رضي الله عنه، وكذلك من سعد بن عبادة، وكذلك من مالك بن الدخشن. يعني فهؤلاء لما وصفوا بالنفاق المراد أنهم فيه شعبة من النفاق، لا أنهم منافقون يعني خلص. طيب هناك أيضا من في قلبه مرض وهو مؤمن صحيح الإيمان لكن الغالب عليه النفاق، مثل من وصفهم الله بأن إيه إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فهؤلاء الأغلب فيهم النفاق وإن كانوا على أصل الإسلام، أو مثلا كالذين قال الله فيهم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، أو فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. فخلاصة هذا الأمر يا شباب أن الذين اتهموا بالنفاق إما أن يكونوا منافقين خلص مثل عبد الله بن أبي بن سلول، وإما أن يكون الغالب عليهم النفاق وإن كان الأصل فيهم وإن كانوا يعني فيهم إسلام، ويمكن أن يكون هم مسلمون يعني يكونون مسلمين ولكن فيهم شعبة أو خصلة من خصال المنافقين. فابن تيمية بيقول بقى لما الإيمان قوي وبدأ بقى الصحابة يتعاتبون على النفاق ما لم يكونوا يتعاتبون عليه قبل ذلك، يعني بعضهم بدأ يصف الآخر بهذه الصفة لأن صارت خصال المنافقين منتشرة في هذا الوقت، فكل إنسان يفعل خصلة من هذه الخصال يتهم بالنفاق. فكأنه يقول لك لا تظن أن اتهامهم لبعض بالنفاق هذا من باب أنه يقول أنت منافق خالص، لا، وإنما فيك خصلة من خصال النفاق. قال ومن هذا الباب ما يروى عن الحسن البصري ونحوه من السلف أنهم يسمون الفساق منافقين، فجعل أهل المقالات هذا القول مخالفا لأقوال الجمهور، إذ حكوا تنازع الناس في الفاسق الملي هل هو كافر أو فاسق ليس معه إيمان، أو مؤمن كامل الإيمان، أو مؤمن بما معه من الإيمان، فاسق بما معه من الفسق، أو منافق. والحسن رحمه الله رحمة الله عليه لم يقل ما خرج به عن الجماعة، لكن سماه منافقا على الوجه الذي ذكرناه، والنفاق كالكفر نفاق دون نفاق. يعني ابن تيمية هنا يبين خطأ من ظن أن الحسن البصري أخطأ حيث سمى الفاسق منافقا. قالوا لا، الفسق شيء والنفاق شيء. فابن تيمية بيقول لا، الحسن البصري لاحظ أن هذا فعل خصلة من خصال المنافقين فبالتالي استحق هذا الاسم. واضح؟ قال ولهذا كثيرا ما يقال كفر ينقل عن الملة وكفر لا ينقل، ونفاق أكبر ونفاق أصغر، كما يقال الشرك شركان، شرك أكبر وشرك أصغر. فكانوا يقصد الشباب هنا أن لفظ النفاق أيضا هناك نفاق أكبر يعني يخرج عن الإسلام، ونفاق أصغر يعني هو خصال من خصال المنافقين، ومعها يبقى الإنسان مسلما وإن كان ناقص الإيمان. وكذلك الشرك منه شرك أكبر وشرك أصغر. وفي بحث يعني حاول إن هو يرصد هذه الألفاظ، اسمه الشرك في القديم والحديث، تقريبا مطبوع في 3 مجلدات، يعني حاول يتكلم عن ألفاظ الشرك وأنواعه. قال: وفي صحيح أبي حاتم ابن تيمية، شباب يطلق صحيح أبي حاتم هذا على صحيح ابن حبان اللي هو أبي حاتم البستي، ابن حبان البستي اللي هو ليه كتاب الصحيح وليه كتاب الثقات وكتاب المجروحين. قال: وفي صحيح أبي حاتم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. فقال أبو بكر: يا رسول الله كيف ننجو منه وهو أخفى من دبيب النمل؟ فقال: ألا أعلمك كلمة إذا قلتها نجوت من دقه وجله، يعني من الكبير والصغير. الدكتور أحمد قال: وهذا في لابد فيه من ما قال صاحبي لبيان المقصود، لأنه لا سبيل إلى ذلك إلا بهذا القيام الاحتمال كفعل حاطب رضي الله عنه. نعم نعم يا دكتور، الدكتور بيقول يعني اللي هو كأن الدكتور بيتكلم عن حال حاطب أو مكاتبة المشركين، إن إحنا لابد أن نستفصل من صاحب هذا الفعل لاحتمال أن يكون لم يفعله كفرا بالله، وإنما فعله لدنيا أو لمصلحة أو لرحم أو لحاجة. نعم بالضبط يا دكتور، ولكن بعض أهل العلم يرى أن القرائن، قرائن الحال، يمكن أن تقوم مقام اعتراف هذا الرجل، يعني أن يشهد لحاله ما يدل على مقاصده. ولكن بشكل عام كما تفضل الدكتور، يبقى الاستفصال من الشخص نفسه، يعني هو الاحتياط في هذا الأمر، أننا لا نطلق الحكم عليه بمجرد هذا الفعل بأنه كفر إلا بشواهد تؤكد أن هذا ليس مجرد حاجة أو وتشهد أنه كافر بالله بهذا الفعل. جزاك الله خير الأستاذ منير، كاتب يعني أنه بيستفيد من الدروس، جزاك الله خير، وأنا كذلك أستفيد من وجودكم معي، بارك الله فيكم. تمام. قال الدعاء، وصلنا للدعاء. نعم. فقال: ألا أعلمك كلمة إذا قلتها نجوت من دقه وجله؟ قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. طبعا يعني هذا الحديث مروي من طرق، ولكن الأغلب في هذا الحديث أنه حديث ضعيف، وبعض العلماء حسنه بمجموع الطرق. وفي الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. قال الترمذي: حديث حسن، يعني هذا يؤكد أنه شرك دون شرك، يعني ابن تيمية يستشهدون على فكرة نفاق دون نفاق، وكفر دون كفر، وشرك دون شرك، وهكذا. قال: وبهذا يتبين، هذا كلمة وبهذا شباب، أو ولهذا، ولهذا يعني كأنه يريد أن ينتقل من فكرة لفكرة، إنما قال لو قال وبهذا يعني هو يستدل بالسابق على الآتي. أستاذ فتحي بيقول: التثبت من فاعل الكفر. نعم نعم يا أستاذ فتحي، حتى فاعل الكفر كمان يتثبت منه، لأن فعل الكفر أو قول الكفر يعني في فرق بين، نحن نتكلم هنا عن إنسان مسلم وليس إنسان كافر. يعني إذا كان عندي إنسان مسلم ثبت إسلامه عندي ثم فعل فعلا من أفعال الكفر أو قال قولا من أقوال الكفر، فنحن نحكم على القول والفعل ولا نحكم على الفاعل إلا بعد الاستبيان منه أو بعد تعليمه أو بعد إقامة الحجة عليه ونحو ذلك. حد بيقول إن أحد أصدقائه أصيب بمرض وبيطلب مننا إن احنا ندعو له، نسأل الله أن يشفيه وأن يعافيه، لا بأس، طهور إن شاء الله. فكان الجواب على الأستاذ فتحي: نعم أستاذ فتحي، إذا مسلم وقع في شيء، مثلا أنت وجدت مسلما يدعو البدوي أو يدعو مثلا الحسين أو نحو ذلك، هذا الفعل كفر لأنه دعاء لغير الله، ولكن أنت لا تطلق عليه هو الكفر، لاحتمال أن يكون جاهلا، لاحتمال أنه يكون مخطئا في ذلك، أي احتمال، هناك موانع للتكفير احنا تكلمنا عنها في الدروس السابقة، ربما أنت لم تكن معنا، ويمكن أن تراجع فيها كتاب جميل اسمه نواقض الإيمان الاعتقادية لواحد اسمه محمد الوهيبي، محمد بن عبد الله الوهيبي، وتكلمنا عن هذه الفكرة قبل ذلك. قال وبهذا يتبين، كلمة وبهذا يتبين يعني معناها أن ما سبق هو دليل على ما سيأتي. قال وبهذا يتبين أن الشارع ينفي اسم الإيمان عن الشخص لانتفاء كماله الواجب وإن كان معه بعض أجزائه. يبقى هذا مهم جدا يا شباب، إن اسم الإيمان، نحن الآن كنا نتكلم عن وجود الإيمان، فخلاص اتفقنا أنه قد تنقص بعض شعب الإيمان ويبقى البعض الآخر، تمام. لكن السؤال هنا، هل يبقى الاسم أيضا؟ يبقى احنا الأول كنا نتكلم عن الحكم، الآن نتكلم عن الاسم يا شباب، لأن هذا الباب أساسا اللي هو باب الإيمان يسمى باب الأسماء والأحكام. يعني هذا الشخص ما حكمه وما اسمه؟ الشخص مثلا الذي ارتكب كبيرة، هل إنسان زنى أو سرق، هل هذا الإنسان كفر بالله؟ لا، هو مؤمن معه إيمان وإن كان إيمانه ناقصا. طيب السؤال، هل يمكن أن نسميه مؤمنا؟ نعم يمكن أن نسميه مؤمنا، ولكن نثبت له هذا النقص أنه ليس مؤمنا بإطلاق، وإنما هو مؤمن بما معه من الإيمان. فابن تيمية هنا بيقول وبهذا يتبين، بهذا يعني بما سبق من بيان أن بعض شعب الإيمان قد تزول ويبقى البعض الآخر، وأن المسلم يمكن أن يجتمع فيه من شعب الإيمان ومن شعب النفاق أو الجاهلية أو الكفر، ومع ذلك يبقى مسلما صحيح الإسلام. بهاتين المقدمتين يتبين أن الشارع يعني في كتاب الله أو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينفي اسم الإيمان عن الشخص، يعني يمكن أن يأتي بعض النصوص ينتفي فيها اسم الإيمان لانتفاء كماله، الهاء تعود على الإيمان، لانتفاء كمال الإيمان الواجب وإن كان معه بعض أجزائه، يعني بعض أجزاء الإيمان الصحيحة. هيضرب مثال كما قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. إذن النبي صلى الله عليه وسلم نفى اسم الإيمان عنه، هل هذا نفي لكل الإيمان يعني هذا الرجل صار كافرا؟ لا، وإنما نفى عنه الإيمان لأنه نقص إيمانه الواجب. بعض الناس يقول إن الشرع ينفي اسم الإيمان لانتفاء كمال الإيمان، لا غلط، لانتفاء كمال الإيمان الواجب، لا يمكن أن ينفى اسم الشيء إلا إما بنفي أصله أو بنفي شيء واجب فيه. إنما واحد مثلا يكون يعني انتفى عنه شيء مستحب فينفى عنه الإيمان، لا. يعني زي ما يأتي واحد يقول هل هناك مؤمن لا يصلي الضحى أو لا يقوم الليل؟ هذا التعبير خطأ. لكن ينفع تقول أيزني المؤمن؟ أيشرب الخمر المؤمن؟ نعم، كلام صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان عمن شرب الخمر أو سرق أو زنى، صحيح. يبقى هذا التعبير صحيح جيد، لكن لا يصح أن تنفي الإيمان عن شخص ترك أمرا مستحبا. وأنا في رأيي يا شباب لا ينفى الإيمان إلا عمن نفى عنه الشرع لفظ الإيمان، حتى لو كان مثلا فعل كبيرة. أنا أحب أن تتقيد بالشرع، الشرع مثلا جاء فيه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ماشي، وكذلك شرب الخمر، فأنت قف على هذه الألفاظ أفضل، ولخشية أن يظن الناس أن من فعل هذه الأفعال يكون كافرا. طيب، قال ومنه قوله، يبقى كلمة لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن يعني أنه لا يمكن أن يكون مؤمنا إيمانا واجبا ومع ذلك سرق أو زنى، لا شك أنه انتفى عنه هذا الإيمان الواجب أو نقص إيمانه لدرجة أنه فعل هذا الفعل. ومنه يعني من ذلك قوله من غشنا فليس منا ومن حمل علينا السلاح فليس منا، فإن صيغة نا، هو كاتب أنا، لا هي كلمة نا، يبقى حرف الألف ده خطأ، فإن صيغة نا ونحن يعني منا مثلا علينا ونحو ذلك من ضمير المتكلم، في مثل ذلك يتناول النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه الإيمان المطلق الذين يستحقون به الثواب بلا عقاب. ومن هنا قيل إن الفاسق الملي يجوز أن يقال هو مؤمن باعتبار، ويجوز أن يقال ليس بمؤمن باعتبار. هذا مهم جدا يا شباب، خلينا نمسك الحديث ونحلله. ابن تيمية بيقول فإن صيغة نا اللي هو ليس منا، ما معناها؟ هل معناها ليس مسلما؟ لا، هذا الضمير ينصرف إلى المؤمنين الكمل اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، يعني الذين معهم الإيمان المطلق، الإيمان الكامل يعني. فأنا حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا، ليس هذا تمييزا له عن الكفار، يعني لم يقل مثلا ليس منا يعني صار كافرا، لا، يعني معناه أنه مسلم لكنه ليس معنا في هذه الدرجة العالية من الإيمان، فليس معناه أنه صار كافرا بفعله هذا، وإنما انتفى عنه كمال الإيمان الواجب. فقال ومن هنا يعني بهذه المقدمات قيل إن الفاسق الملي يعني مؤمن ارتكب كبيرة، يجوز أن يقال هو مؤمن باعتبار، يعني ينفع تقول هو مؤمن وينفع تقول ليس بمؤمن. إذا قصدت أنه مؤمن يعني أنه مسلم ومعه إيمان صحيح وهو من جملة المسلمين فهذا صحيح، وإذا قصدت أنه ليس بمؤمن يعني ليس عنده كمال الإيمان الواجب لأنه فعل هذه الكبيرة أيضا صحيح، لكن لا يصح أن تقصد أنه كافر بهذا الفعل. هنا بقى إيه، ركزوا في الخلاصة. قال وبهذا، كلمة بهذا تعرف إن هو بينتقل من مقدمة لمقدمة عشان يصل إلى نتيجة. قال وبهذا يتبين أن الرجل قد يكون مسلما لا مؤمنا ولا منافقا مطلقا، يعني هذا الرجل يكون مسلم معه إسلام صحيح، لا يصح أن نقول هو مؤمن بإطلاق ولا نقول هو منافق بإطلاق، بل يكون معه أصل الإيمان دون حقيقته الواجبة، يعني معه مسلم كما قال الله ومثلا من الناس من يعبد الله على حرف، من الناس من يقول آمنا بالله، من الناس من يقول آمنا بالله وأطعنا، فهؤلاء معهم إسلام لكن عندهم شعب من النفاق أو ضعفاء الإيمان، هذا أمر آخر، وكالمسلم الذي ارتكب كبيرة. قال وبهذا يتبين، كلمة وبهذا شباب لا، أول ما أقول لك وبهذا تعرف أنها من النتائج المهمة، لا ليس منا انتفى عنه كمال الإيمان، لا يا أستاذ فتحي، انتفى عنه كمال الإيمان الواجب، لازم تقول كمال الإيمان الواجب. ليه؟ لأن كمال الإيمان هذه إما يقصد بها الإيمان المستحب أو الإيمان الواجب، لو أنت قلت كمال الإيمان فقط يظن أنه فعل شيئا مثلا مكروها، لا، نحن نريد أن نثبت أنه فعل شيئا محرما بل كبيرة، فبالتالي لا نقول انتفى عنه كمال الإيمان فقط، لا، انتفى عنه كمال الإيمان الواجب، يعني فعل أمرا ما كان يجب عليه أن يفعله بل كان يجب أن يتركه. فهمنا كده؟ طيب، قال وبهذا يتبين أن الرجل قد يكون مسلما لا مؤمنا ولا منافقا مطلقا، يعني لا مؤمنا مطلقا ولا منافقا مطلقا، بل يكون معه أصل الإيمان دون حقيقته الواجبة، يعني معه أصل الإيمان الصحيح، هو مسلم ويدخل في قول الله يا أيها الذين آمنوا كذا وكذا، واضح كذا، لكن ليخرج عن الإيمان بقدر نقص إيمانه. قال ولهذا أنكر أحمد وغيره من الأئمة على من فسر قوله ليس منا أي ليس مثلنا أو ليس من خيارنا، وقال هذا تفسير المرجئة، صح تفسير المرجئة. لماذا؟ لأن كلمة ليس منا أو ليس من خيارنا مبنية عندهم على أنه على أن الأعمال ليست من الإيمان، فقالوا يعني خلاص ما هو ليس منا يعني إن هو ترك شيئا ليس من الإيمان، لا، كلمة ليس منا معناها أنه فعل شيئا نقص به إيمانه وفعل شيئا من الكبائر. كلمة ليس منا كلمة ليس سهلة، يعني مثلا من غشنا فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا، هذا تغليظ، فهم لما يقولوا ليس من خيارنا هذا تقليل من شأن هذا النص. قال وقال هذا تفسير المرجئة، هو المحقق جايب نقل جميل جدا في السنة للخلال، والخلال يا شباب هو لم يدرك الإمام أحمد ولكنه أدرك تلامذة الإمام أحمد وتربى معهم وجمع علم الإمام أحمد، كان يحب الإمام أحمد جدا فذهب إلى تلامذته وجمع عنهم العلم ثم صنف كتبا يخدم بها مذهب الإمام أحمد رحمه الله. في كتاب السنة للخلال نقل مثل ذلك عن الإمام عبد الرحمن بن مهدي، وقد حكى الحافظ رحمه الله بعض الأقوال في تفسير تلك العبارة، ورجح ما قيل إن معناه ليس على ديننا الكامل، أي أنه خرج من فرع من فروع الدين وإن كان معه أصله حكاه ابن العربي، لكن هذا التفسير أيضا يا شباب تفسير فيه نظر. قال المحقق وأولى من ذلك ما ذكره المؤلف أعلاه ووضحه في موضع آخر حيث قال وكذلك قوله من غشنا فليس منا ونحو ذلك لا يجوز أن يقال فيه ليس من خيارنا كما تقول المرجئة، ولا أن يقال صار من غير المسلمين فيكون كافرا كما تقوله الخوارج، بل الصواب أن هذا الاسم المضمر ينصرف إطلاقه إلى المؤمنين الإيمان الواجب الذي به يستحقون، هو مش كاتب هنا به لكن الصواب في كلمة به، الذي به يستحقون الثواب بلا عقاب، ولهم الموالاة المطلقة والمحبة المطلقة، وإن كان لبعضهم درجات في ذلك بما فعله من المستحب، فإذا غشهم لم يكن منهم حقيقة لنقص إيمانه الواجب، الذي به يستحقون الثواب المطلق بلا عقاب، ولا يجب أن يكون من غيرهم مطلقا، بل معه من الإيمان ما يستحق به مشاركتهم في بعض الثواب، ومعه من الكبيرة ما يستحق به العقاب، كما يقول من استأجر قوما ليعملوا عملا فعمل بعضهم بعض الوقت فعند التوفية يصلح أن يقال هذا ليس منا فلا يستحق الأجر الكامل وإن استحق بعضه. هذا شباب كلام جميل جدا، يعني كلمة ليس منا يخطئ فيها صنفان من الناس. الصنف الأول من يقول المقصود يعني ليس من خيارنا، هو إنسان كويس بس ليس من خيارنا، هذا خطأ لأنه ارتكب كبيرة. طيب الصنف الآخر بقى قال ليس منا يعني صار كافرا، هذا غلط أيضا، وإنما الصواب هو وسط، أنه من المسلمين لكنه ليس من المسلمين الكمل، يعني الذين يستحقون الثواب بلا عقاب، أو يعني حقق الإيمان الواجب عليه. طيب وقال هذا تفسير المرجئة، وقالوا لو لم يفعل هذه الكبيرة كان يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك تفسير الخوارج والمعتزلة بأنه يخرج من الإيمان بالكلية ويستحق به الخلود في النار، تأويل منكر كما تقدم، فلا هذا ولا هذا. يبقى احنا الحاشية دي مهمة يا شباب، هي صفحة 406 و407، الحاشية هذه مهمة تتمم شرح هذا الحديث. قال ومما يبين ذلك، كلمة مما يبين ذلك يبقى تعرف ان هناك امر أراد ابن تيمية إثباته ودلل عليه وسيزيد الأدلة عليه، يبقى كأن هناك. وطبعا كلمة مما يبين ذلك شباب غالبا لا يقولها ابن تيمية إلا في المسألة الكبيرة أو النتيجة المهمة أو النتيجة التي يخالفه فيها المخالف، يعني لازم تكون يعني كلمة مما يبين ذلك يبقى معناها إن هو استدل له قبل ذلك وسيزيد في الأدلة، ومعناه أن هذا أمر مهم سيترتب عليه ما بعده. قال ومما يبين ذلك أنه من المعلوم أن معرفة الشيء المحبوب تقتضي حبه، ومعرفته ومعرفة المعظم تقتضي تعظيمه. هو طبعا هنا شباب سيرد على من؟ يرد على الصالحي وغيره الذين قالوا إن الإيمان هو مجرد المعرفة، صفحة 378 شباب، لو جينا 378 أهو اللي هو آخر الصفحة، وقال أبو عبد الله الصالحي إن الإيمان هو مجرد تصديق القلب ومعرفته لكن له لوازم، فهو هنا سيرد على هؤلاء. قال ومما يبين ذلك أنه من المعلوم أن معرفة الشيء المحبوب تقتضي حبه، يعني هم يا شباب قالوا إن الإيمان فقط التصديق أو المعرفة، إن أنا عرفت إن في ربنا وإن في النبي صلى الله عليه وسلم وإن في القرآن، حتى لو لم يحصل عمل مني تجاه هذا المحبوب، فهمنا كده؟ فابن تيمية بينقض هذا، بيقول لهم لا، المعرفة معرفة المحبوب تقتضي حبه، ومعرفة المعظم تقتضي تعظيمه، ومعرفة المخوف تقتضي خوفه. يعني واحد جه قال والله أنا مؤمن بوجود النار لكنه لم يعمل أي شيء يدل على خوفه من النار، طيب ما هو إبليس، إبليس نفسه قال إني أخاف الله رب العالمين، أو في سورة الحشر إني أخاف الله، وفي سورة الأنفال إني أخاف الله رب العالمين، هل خوفه هذا حمله على طاعة الله؟ لا، هذا خوف لا معنى له. فالمراد هنا هل نستطيع القول أن مرتكب الكبيرة انتفع عنه الإيمان الواجب؟ أيوة نعم، انتفع عنه كمال الإيمان الواجب، يعني يمكن أن يكون عمل. أستاذ فتحي بيقول هل مرتكب الكبيرة انتفع عنه الإيمان الواجب؟ نعم، انتفع عنه نوع من الإيمان الواجب، لأن الإيمان الواجب هذا كثير منه، مثلا الصلاة والزكاة والحج وأشياء كثيرة، فهو نقص عنه شيء من الإيمان الواجب، يعني أنه قصر في واجب كان عليه ألا يفعله، يعني اللي هو الواجب هنا هو ترك الايه، ترك هذه الكبيرة، فهو نقص في كمال الإيمان الواجب، يعني فعل شيئا ما كان يجب عليه أن يفعله. طيب تمام يا شباب، يبقى إذن مجرد الخوف الذي ليس معه عمل هذا نقص في الخوف، وقد يكون لا معنى له كخوف إبليس مثلا، الخوف الذي لم يحمل على العمل، والحب الذي لم يحمل على العمل، يعني الخوف الذي لم يحمل على الترك والحب الذي لم يحمل على العمل، هذا خوف ناقص أو حب ناقص، وقد يكون مجرد عاطفة لا معنى لها، كما يفعل كثير من الناس، يقول مثلا أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفعل أي شيء يدلل على ذلك. يعني لا يمكن أبدا أن يحب الإنسان شخصا أو شيئا إلا ويتحرك تجاهه بقدر استطاعته. وهذا هو الذي سيبينه ابن تيمية رحمه الله في الرد على الصالحي وغيره من الجهمية. قال: ومما يبين ذلك أنه من المعلوم أن معرفة الشيء المحبوب تقتضي حبه. يعني تصور شخص بيقول لك أنا مثلا أنا بحب جدا السمك، بموت في السمك وبحب أكله قوي، تمام؟ طيب أنت كل يوم عمال تجيب تطبخ له سمك وهو ما بياكلوش، طيب إيه الذي، ما الذي يدلل؟ هو ليس عنده مانع، ليس عنده مرض مثلا يمنعه، فما الذي يبرهن على أنه يحبه يعني؟ فهمنا كده؟ قال: مما يبين ذلك أنه من المعلوم أن معرفة الشيء المحبوب تقتضي حبه، ومعرفة المعظم تقتضي تعظيمه، ومعرفة المخوف لا، ومعرفة بقى خلينا ممكن نقول معرفة لو اعتبر أن هي هنبتدئ بها يعني، ومعرفة المخوف تقتضي خوفه، فنفس العلم والتصديق بالله وما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى توجب محبة القلب له وتعظيمه وخشيته، وذلك يوجب إرادة طاعته وكراهة معصيته. نلاحظ هنا شاب إن هو قال توجب، كلمة توجب هذه لازم تحط تحتها خط. ليه؟ لأن بعض المرجئة يقول نعم الخوف من الله يقتضي أو يثمر العمل لله، وحب الله يثمر العمل. لا، هذا غلط، هي توجب. يعني كل من أحب الله يجب أن تحمله محبته على طاعة الله. نعم قد تنقص هذه المحبة فيعصي المسلم ربه في شيء، لكن أن ينتفي عنه كل العمل ويفعل كل المعاصي ثم نزعم أنه يحب الله محبة تامة، لا، هذا لا يكون، لأن المحبة محركة والخوف محرك. لو مثلا أنت قلت لابنك لو ما عملتش الواجب هضربك مثلا، قال لك ده انا خايف ومرعوب منك، ومع انه ما عملش الواجب ولا اي حاجه، يبقى معناه انه مش خايف، لان الخوف هذا كان لابد ان يحركه لاتقاء المخوف. فاذا لم يحركه هذا، يبقى هذا يدل على ان الخوف ليس موجودا حتى لو نطق به لسانه. طيب قال: وذلك يوجب إرادة طاعته وكراهة معصيته. يعني هذه المحبة في القلب أو التعظيم توجب إنك أنت تريد أن تطيعه وتكره معصيته. هنا بقى ذكر قاعدة مهمة يا شباب، قال: والإرادة الجازمة مع القدرة تستلزم وجود المراد ووجود المقدور عليه، أو وجود المقدور عليه. يعني يا شباب دي قاعدة مهمة، الإنسان يا شباب لا يفعل فعلا إلا بقدرة وإرادة. نحن نتكلم عن الأفعال الاختيارية، فإذا فقد الإرادة أو القدرة لن يحصل الفعل. مثال: أنا مثلا نفسي أطير، يعني اعتبر أني عندي إرادة، نفسي أطير إرادة جازمة، لكن ليس عندي قدرة، يبقى لن أطير. طيب أنا قادر على أن أصلي قيام الليل مثلا بسورة البقرة، أنا مثلا حافظ سورة البقرة بطلاقة وأستطيع أصلي بها، لكني لست مريدا، إذن لن أصلي. يبقى الفعل الذي يحصل لابد أن يتوفر فيه القدرة والإرادة، فإذا عدم أحدها أو أحدهما لن يحصل الفعل. فابن تيمية هنا يريد أن يقول: الإرادة الجازمة مع القدرة، يعني أي إنسان يزعم أن لديه إرادة جازمة على أمر يقدر عليه ومع ذلك لم يفعله، فهذا يؤكد أنه ليس مريدا له، لأنه لو كان مريدا له إرادة جازمة وهو قادر عليه لفعله. شخص مثلا يقول لك يا ده أنا هموت نفسي أشوفك، ده أنا يعني ها هتجنن وأشوفك، طب ما أنت بينك وبينه يقدر يجيلك، ليس هناك مانع. يبقى لما هو زعم إن هو نفسه يشوفك وهيموت عشان يشوفك، طب ما هو قادر إن هو يجيلك. واضح كده؟ يعني أي إنسان يكون قادرا على شيء ويكون مريدا له إرادة جازمة لابد أنه سيفعله. طب إذا لم يفعله هذا يدل على نقص الإرادة. يبقى هو ابن تيمية هنا بيقول لك: الإرادة الجازمة مع القدرة تستلزم وجود المراد. فلما إنسان يقول لك أنا بحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أي شيء في الدنيا، مع أنه هو نفسه يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يؤكد أنه يحب هذا الشيء أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان يحبه، لو كان الله ورسوله أحب إليه مما سوى هذه الأشياء لقدم محبة الله على محبة هواه أو على رغبته وهواه. فهمنا يا شباب؟ فالمحبة درجات والإرادة درجات، لكن بالخلاصة أن الإرادة الجازمة مع القدرة تستلزم وجود المراد. قال: ووجود المقدور عليه منه. فالعبد إذا كان مريدا للصلاة إرادة جازمة مع قدرته عليها صلى، فإذا لم يصلي مع القدرة دل ذلك على ضعف الإرادة. واضح يا شباب؟ كذلك الإرادة يمكن أن تكذب. ربنا سبحانه وتعالى قال مثلا: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما أتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فربنا سمى إرادته كاذبة. لماذا؟ لأنه زعم أنه لو كان قادرا على الصلاح، أو كان يعني هو يزعم أنه منعه عن الصلاح والصدقة العجز. طيب لما توفر لديه المال بخلوا به وتولوا، يعني بخل بالمال فلم يتصدق وتولى عن طاعة الله، شغل عن طاعة الله ولم يطع الله. يبقى هذا يؤكد أن إرادته القديمة صادقة أم كاذبة؟ كاذبة. على العكس مثلا أنس بن النضر لما قال: لئن أشهدني الله غيرها ليرين الله ما أصنع، فلما أشهده الله أحدا ماذا فعل؟ أنزل الله فيه وفي أمثاله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. إذن يا شباب، ابن تيمية يريد أن يقول كالتالي: مجرد المعرفة والتصديق تقتضي الحركة أو العمل، فالذي آمن بوجود النار وصدق بها ولم يعمل ما يتقي به النار فهذا يدل على أن تصديقه ليس صحيحا أو ليس تصديقا نافعا. والذي زعم أنه يحب الجنة ويريدها ولا يتحرك لها ولا يعمل لها فهذا يؤكد أن تصديقه كاذبا وليس صحيحا. طيب قال: وبهذا يبقى في فرق. شوف: ولهذا وبهذا يعني أنه سيستدل بالمقدمة السابقة على أمر جديد. قال: وبهذا يزول الاشتباه في هذا المقام. فتح كاتب: إيمان وعمل، إرادة وعمل. لذلك قال الله: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هل هذا فهم صحيح؟ نعم، وإن كان هذا في بس تعليق بسيط إن العمل الصالح هو من الإيمان، ولكنه خص لبيان أن للتأكيد عليه، يعني خص كما مثلا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، يعني قد يعطف الشيء على يعني يعطف من باب عطف الخاص على العام، يوم يقوم الروح والملائكة مثلا. فالعمل الصالح هو من الإيمان، ولكن نص عليه ليبين أنه ليس مجرد إيمان القلب، ولكن هذا يدخل معنا أيضا. قال: وبهذا يزول الاشتباه في هذا المقام، فإن الناس تنازعوا في الإرادة بلا عمل هل يحصل بها عقاب، وكثر النزاع في ذلك، فمن قال لا يعاقب. فاكرين يا شباب أخذنا رسالتين مهمتين في هذا الباب، اللي هي: هل الإنسان إذا عزم على فعل معصية أو فعل طاعة يثاب عليها نفس ثواب الفاعل؟ تقدم معنا رسالتان مهمتان جدا. في رسالة منهم قلت لكم هذا من أنفس ما قرأت لابن تيمية، اسمها رسالة في الهم والعزم، خدنا فيها تقريبا يمكن 4 محاضرات أو 5 محاضرات، وكانت رسالة نافعة. وأيضا رسالة أخرى أخذناها في جامع المسائل المجلد 8. قال: وبهذا يزول الاشتباه في هذا المقام، فإن الناس تنازعوا في الإرادة بلا عمل. إرادة يعني الإرادة شباب فيها العزم أو الخاطرة أو الهم أو التصميم. إنسان مثلا خطر بباله فكرة، إنسان خطر بباله أن يعصي الله، مجرد خاطرة. لكن في إنسان خطر بباله وبدأ يأخذ خطوات، يعني بدأ يفكر. طيب يعني مجرد إنسان مثلا خطر بباله شيء، مثلا هو يسرق بنكا مثلا، مجرد خاطرة فدفعها. لا، في إنسان خطر ببالي أنه يسرق وبدأ بقى إيه يخطط، يقول آه طيب ده أنا ممكن أدخل من باب الخلفي، ممكن أعمل كذا، بدأ يخطط. طيب بقى لا، ده بدأ يخطط وكمان مشي في الطريق، يعني أخذ معاه مثلا الأشياء اللي هيكسر بها الخزنة مثلا، يبقى خطأ خطوات. تمام، يبقى كل حد بيقول ما فهمته أن الإيمان مقسم منه أصل، لو زال لزال الإيمان، وكمال واجب، لو زال لا يزول الإيمان، وكمال مستحب، هل يدخل عمل الجوارح في أصل الإيمان؟ ده سؤال ممتاز جدا، سؤال جميل جدا. عمل الجوارح يعني لابد أن يكون في الإيمان عمل، لابد أن يكون في الإيمان الصحيح عمل ما من أعمال الجوارح. لكن أصل هذا الإيمان، أصل الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، اللي هو ما في القلب. يعني شعب الإيمان أولا كما ذكر السائل إن منها ما هو في القلب، قول القلب وعمل القلب. قول القلب اللي هو التصديق والعلم والمعرفة، وعمل القلب اللي هو حب الله وخشية الله والخوف من الله والتوكل على الله وحب النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. ومنها كذلك هذه بقى منها ما هو أصل الإيمان، ومنها ما هو واجب في الإيمان، ومنها ما هو مستحب، وكذلك أعمال الجوارح منها ما هو أصل. مثلا بعض الناس الذين يكفرون تارك الصلاة، يعني الذين يكفرون تارك الصلاة يكفرونهم من باب أن العمل من الإيمان، ومن باب كذلك أنه جاء دليل على أن ترك الصلاة كفر. فعمل الجوارح لابد أن يكون عند المؤمن ما يشهد، يعني لابد أن يتحرك المؤمن بجوارحه وبدنه بمقتضى إيمان قلبه. لا يمكن أن يكون مؤمن القلب صحيح الإيمان إلا ويتحرك ببدن إلا ويتحرك ببدنه بقدر مستطاعه. فإذا زعم إنسان أنه مؤمن صحيح الإيمان ولم يتحرك ببدنه تجاه هذا الإيمان بأي عمل، فهذا يؤكد أنه كافر. وسيأتي معنا إن شاء الله الجواب على هذا السؤال بتفصيل أكثر، ولكن أردت فقط أن أجمل السؤال هنا، إن الإيمان منه ما إذا زال زال كل الإيمان، ومنه ما إذا زال بقي الإيمان وإن بقي ناقصا، ومنه بيقول هل يدخل عمل الجوارح في أصل الإيمان؟ لا، عمل الجوارح هذا اللي هو حركة البدن لابد أن يكون المسلم يعمل ببدنه بقدر إيمانه، لكن لابد أن يبقى معه عمل. إذا زال عنه كل العمل الظاهر فهذا يزال به الإيمان. طبعا نتكلم عن القدرة، ممكن إنسان مثلا يخفي بعض أعماله، مثلا إنسان قسيس أسلم وهو يخاف أنه إذا أعلن إسلامه يقتل، فهذا يظهر إيمانه مثلا، ممكن هو في غرفته يصلي أو يذكر الله بلسانه. المهم إن هو لابد أن يتحرك بدنه للإيمان الذي في قلبه، فإذا لم يتحرك بدنه للإيمان الذي في قلبه مع استطاعته فهذا يكفر، هذا يعد كافرا لا يعد مؤمنا. ومن زعم أنه يمكن أن يكون هناك مؤمن صحيح الإيمان دون أن يتحرك ظاهرا تجاه هذا الإيمان فهذا هو القول الذي ينكره ابن تيمية هنا، ويبين أن الأئمة أنكروا وشددوا عليه فيه. طيب، قال وبهذا يزول الاشتباه في هذا المقام، فإن الناس تنازعوا في الإرادة بلا عمل هل يحصل بها عقاب، وكثر النزاع في ذلك، فمن قال لا يعاقب احتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي في الصحيحين إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به، وبما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا هم العبد بسيئة لم تكتب عليه فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة، وإذا هم بحسنة كتبت له حسنة كاملة، فإن عملها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف، وفي رواية فإن تركها فاكتبوها له حسنة فإنما تركها من جراي. ومن قال يعاقب احتج بما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وبالحديث الذي رواه الترمذي وصححه عن أبي كبشة الأنماري، هو كاتب الأنصاري، يعني الرواية المشهورة الأنماري، وهذا لعله تصحيف، يعني أن الأنماري قريبة جدا من الأنصاري ولكنه مشهور عن الأنماري، وهذا هو الاسم الصحيح لهذا الصحابي. عن أبي كبشة الأنماري عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجلين اللذين أتي أحدهما علما ومالا فهو ينفق في طاعة الله، ورجل أتي علما ولم يؤت مالا فقال لو أن لي مثل مال فلان أو مثل لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل ما يعمل فلان، قال فهما في الأجر سواء، ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو ينفقه في معصية الله، ورجل لم يؤته الله علما ولا مالا فقال لو أن لي مثل مال فلان لعملت مثل ما يعمل فلان، فهما في الوزر سواء. طبعا الشباب سبق أن احنا ذكرنا هذا مفصلا، وأنا أحب منك أن تراجع هذا في أنا حتى يعني لخصت كل هذه الفكرة في محاضرة بعنوان رفع كفاءة طالب العلم، تقريبا المحاضرة الخامسة كنت بتكلم فيها عن من الإرادة، عن مراتب الإرادة، يعني تقريبا كانت 40 دقيقة شرحت فيها هذه المسألة بتوسع. وخلاصة هذه المسألة شباب أنه نفرق بين الخاطرة والهم والعزم. يعني الإرادة يا شباب درجات. العبد إذا عزم على شيء عزما أكيدا ولم يمنعه إلا العجز، فهذا يمكن أن يتساوى مع الفاعل في الشر أو في الخير. لكن الذي كان عنده مجرد خاطرة أو هم، هذا لا يمكن أن يتساوى مع الفاعل. واضح؟ وابن تيمية سيذكر هذا، لكن بشكل عام أنا أحب منك أن تراجع الدرس السابق، إن شاء الله سأضع لكم رابطه، سواء في شرح رسالة الهم والعزم لابن تيمية، أو في الدرس اللي هو في رفع كفاءة طالب العلم، تقريبا المحاضرة الخامسة تكلمت فيها عن مراتب الإرادة. قال: والفصل في ذلك، يعني الذي يفصل بين الخلاف، الفصل في ذلك أن يقال: فرق بين الهم والإرادة. فالهم قد لا يقترن به شيء من الأعمال الظاهرة، فهذا لا عقوبة فيه بحال، بل إن تركه لله كما ترك يوسف همه أثيب على ذلك كما أثيب يوسف صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال أحمد: الهم همان، هم خطرات وهم إصرار. يعني يا شباب، يعني الهم إن أنت تفكر في شيء أو تحرص عليه أو يخطر ببالك. فمثلا امرأة العزيز همت، والهم منها حديث، حد بيقول حديث أبي كبشة الأنماري هل هو ضعيف؟ لا، هو الحديث مختلف فيه بين الصحة والضعف، والمعنى الذي اشتمل عليه الحديث يمكن أن يكون صحيحا، ولكن بشرط أن يفسر هذا اللي هو هما في الأجر سواء أو هما في الوزر سواء، يفسر على العزم، أنه كان عازما عن هذا الفعل وأنه لم يمنعه منه إلا العجز. ولكن الحديث بشكل عام مختلف في تصحيحه وتضعيفه، وإن كان صححه بعض أهل العلم. قال: والفصل في ذلك، خليني أشرح لك يا شباب. مثلا الله سبحانه وتعالى قال عن امرأة العزيز: ولقد همت به. فهذا الهم هل هو هم مجرد خاطرة أو مجرد شيء فكرت فيه أو نوته، أم خططت له وعزمت عليه ولم يمنعها إلا عدم مطاوعة يوسف عليه السلام؟ هذا هو الثاني. ولا وهم مثلا وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، وهي نفسها قالت: ولقد راودته عن نفسي فاستعصم، وبعد ذلك قالت: ولئن لم يفعل ما أمره، يعني فعلت كل ما تستطيع. فهذا عزم، عزم وتصميم. لكن يوسف عليه السلام على فرض ثبوت الهم، يعني ثبوت الهم أساسا في الآية مختلف فيه، لكن الآية بتقول: وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. فهل هو هم بها لكن منعه الخوف من الله، أم أنه أساسا لم يهم بها؟ وفي كلا الحالتين فإن يوسف عليه السلام لم يصدر منه ذنب في هذه الآية، سواء قلنا بأنه هم بها أو لم يهم، لأن الهم في حقه هو مجرد خاطرة، هذا إذا ثبت. وأنا فصلت ذلك شباب في الكتاب الثاني في هذه السلسلة، الكتاب الثاني اللي هو تفسير الآية الكريمة: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وتكلمنا فيه وقتها على هل يمكن أن يصدر من الأنبياء الكرام ذنب، مع الاتفاق أنهم لا يقرون على هذا الذنب، وأنهم لابد أن يتوبوا من ذنوبهم ويستغفروا الله سبحانه وتعالى. لكن الكلام يعني جرنا الكلام، فتكلمنا عن هذه الآية: وهم بها لولا أن رأى برهان ربي. الشاهد شباب أن الهم نوعان، في منه هم عزم وإصرار، ومنه مجرد خاطرة. والله سبحانه وتعالى قال مثلا لما قال: وهموا بما لم ينالوا، هذا هو العزم والإصرار، أنهم أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم لكن وعزموا على ذلك لكن لم ينالوا. قال: ولهذا كان الذي دل عليه القرآن أن يوسف لم يكن له في هذه القصة ذنب أصلا، بل صرف الله عنه السوء والفحشاء. وهذا جميل جدا يا شباب، لأن شوف الآية بتقول إيه: كذلك لنصرف عنه السوء. ولو كان يوسف مريدا للمعصية لقال: كذلك لنصرفه عن السوء. ففي فرق يا شباب بين أن تصرف عن السوء وبين أن يصرف عنك السوء. إذا هجمت أنت على السوء، يعني كنت عازما على المعصية، فمنعك الله فصرفك الله عنه. أما إذا جاءتك المعصية وأنت وصرفك الله وصرفها الله عنك، يبقى هذا يدل على أنك لم تكن مريدا لها وإنما جاءتك هي. فأنا في رأيي أن قول الله كذلك لنصرف عنه السوء هو نفسه دليل على أن يوسف عليه السلام لم يكن قاصدا هذا السوء، واضح؟ لأن بعض الناس طبعا باتفاق أن يوسف عليه السلام لم يفعل ذلك، ولكن محل البحث هل يوسف عليه السلام كان قد خطر بباله أن يفعل؟ فكثير من تفاسير الأئمة فيها ذلك، أنه خطر بباله ثم تركه لله خلاص. وهذا طبعا من كمال إيمانه، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال قال إني أخاف الله. ولا شك أن يوسف عليه السلام من أعظم من يدخلون في هذا الثناء. لكن أنا في رأيي يا شباب أن الأدلة التي جاءت في الآية تدل على أن يوسف عليه السلام يا ريت يا شباب ما نتوسعش في الأسئلة إلا بالقدر الذي نحتاجه في الكتاب، ولكن سأجيب يعني على هذه الأسئلة وبعدين أرجع للكلام. حد بيقول فرق بين أن يقبل الإنسان على السوء أو يقبل السوء على الإنسان. نعم، فرق كبير جدا. إنسان مثلا خطط لمعصية وخطى فيها خطوات، غير إنسان هجمت عليه المعصية دون أن يكون مريدا لها. الذي خطأ في المعصية خطوات يعني قليلا ما ينجو منها، إلا إذا كان له أعمال صالحة يصرف بها، تمام؟ أما إذا هجمت عليه المعصية فهذا يعني كثير منهم ينجيه الله سبحانه وتعالى منها. الشاهد من الموضوع يا شباب أن النظر في الآيات يعني يدل على أن يوسف عليه السلام لم يحصل منه أي ذنب في هذه الآيات. من الأدلة إن هو مثلا قال الله سبحانه وتعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. السوء هو مقدمات، أنا عارف إن السؤال تصديقا يعني صاحب السؤال كاتب ليس سؤالا ولكن تصديقا، نعم أنا فاهم ده، أنا بس بشرح هذا، أنا فاهم واضح جدا إن هو مش سؤال، حتى ما حطيتش عليه علامة استفهام، واضح جدا. لا أنا أقصد أقول إن هذه المسألة شباب لما ننظر فيها في سورة يوسف مثلا، الذين قالوا أن يوسف عليه السلام هم بها يعني أراد أن يفعل بها هذا الفعل ولكنه منعه الخوف من الله، هذا طبعا لا شك أنه ثناء أيضا على يوسف. لكن وإن كان هذا جاء عن كثير من السلف أو من المفسرين، الأدلة التي أراها في القرآن صراحة تستبعد هذا القول. أولا ربنا سبحانه وتعالى قال وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، ولولا هذا حرف امتناع لوجود، يعني لولا أنه لهم، لولا أنه رأى لهم. طب لماذا قال هم بها؟ يعني أثبت الهم، لما أثبت الهم يعني كأنه قال أنه كان سيقع في هذا الفعل لولا أن عصمه الله، يعني هذا يؤكد أن الواقعة التي حدثت ليوسف يعني كانت الظروف كلها مهيئة للمعصية لولا أن الله منعه، تمام؟ طيب، وطبعا هو الذي ترك ذلك خوفا من الله. فده شاهد. الشاهد الثاني يا شباب يعني إن هو لم يحصل منه الهم أصلا، إن ربنا سبحانه وتعالى لما بيذكر أي نبي أذنب بيبين أن النبي استغفر. يعني أنت لما تستقرئ في آيات القرآن، حينما أنا تتبعت ما ورد عن الأنبياء من ذلك، مثلا آدم وحواء قال ربنا ظلمنا أنفسنا، سيدنا يونس قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، سيدنا نوح قال وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين لما أراد أن يستغفر لابنه، كذلك سيدنا إبراهيم قال والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، سيدنا موسى قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. فأنا أستشعر أن كل نص ورد فيه شيء اجتهاد من النبي يعني يعاتب عليه أو يحتاج أن يستغفر منه لابد أن يأتي معه ما يدل على ذلك. مثلا ربنا قال يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. فعبس وتولى أن جاءه الأعمى مثلا عفى الله عنك لما أذنت لهم. فهذا النص في الكلام عن يوسف عليه السلام لم يذكر فيه قط أن يوسف استغفر أبدا، والقول الذي يزعمون فيه أن يوسف قال وما أبرئ نفسي هذا قول المرأة وليس قول يوسف عليه السلام، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. يوسف عليه السلام لم يصدر منه ذنب أصلا. كذلك المرأة نفسها قالت ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، وكلمة استعصم تدل على أنه لم يجب هذه المرأة طرفة عين، يعني إن كلمة استعصم يعني هي شعرت أنه يتمالك نفسه، والذي يعني يتمالك نفسه لابد أن أنه غير من يستجيب ثم يعني يعرض. المهم يا شباب الشاهد من الموضوع عشان لا يعني لا نخرج عن موضوع الكتاب، إن هذه الآية يعني فيها خلاف بين المفسرين، وأنا أميل إلى أن الهم الذي بمعنى التحرك لهذا الذنب لم يصدر من يوسف عليه السلام، لكن بعض الناس يعني قال إن هو صدر منه مقدمات لكنه خاف من الله سبحانه وتعالى. وفي رأي أن الآيات ترد هذا الفهم، لأن الله قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، ولعل السوء هو مقدمات هذا الفعل والفحشاء هي الفعل نفسه، فالله أعلم. قال: ولهذا كان الذي دل عليه القرآن أن يوسف لم يكن له في هذه القصة ذنب أصلا، بل صرف الله عنه السوء والفحشاء، إنه من عباده المخلصين. مع ما حصل من المراودة والكذب والاستعانة عليه بالنسوة وحبسه وغير ذلك من الأسباب التي لا يكاد بشر يصبر معها عن الفاحشة، ولكن يوسف اتقى الله وصبر، فأصابه الله برحمته في الدنيا، ولأجر الآخرة خير للذين أمنوا وكانوا يتقون. طبعا الشباب، الفرق بين صبر يوسف عليه السلام لما ألقي في غيابات الجب وبين صبره على الفاحشة، أن صبره في غيابات الجب هو صبر اضطراري، لأنه لم يكن أمامه غير ذلك، إنما صبره على هذه الفاحشة وأنه قال السجن أحب إلي، هذا صبر عال، وهو أن يصبر الإنسان لوجه الله. وأي إنسان صبر لوجه الله على عمل، كل ما يصيبه في هذا العمل يكون في ميزان حسناته. وتكلمنا عن ذلك في رسالة جميلة جدا، تكلمنا فيها عن معاني الصبر، وعن الفرق بين الصبر الاضطراري والصبر الاختياري. يعني لو أن إنسان مثلا شباب مات أبوه أو سرق ماله، سيصبر، هذا الصبر يا شباب صبر على أمر هجم عليه. لكن لو أن إنسانا صبر لكونه قال الحق أو صدع بالحق، أو لكونه أصيب بسبب أنه مؤمن، يعني أنه مثلا يعلن بإسلامه وإيمانه أو يقف موقف صدق، فهذا الصبر أعلى بكثير من الصبر الأول، لأن هذا صبر اختياري، إنما صبر لوجه الله. وهؤلاء شباب هم الذين يتنزل عليهم قول الله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. مثلا إنسان بيعمل معصية فيترك هذه المعصية ويصبر على هواه ابتغاء وجه الله، هذا أعلى ممن يصبر على شيء لا يد فيه، لا يد له فيه، إنسان سرق ماله أو حرق بيته أو هجر مثلا. فالإنسان إذا صبر على شيء اختياري لوجه الله، لا شك أنه يعني سيكون له فضل عظيم عند الله، وهو ده معنى والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. وطبعا لا شك أن الصنف الآخر أيضا يؤجر، الإنسان الذي صبر على المصيبة التي هجمت عليه أيضا يؤجر، ولكنه ليس كأجر الآخر. قال: وأما الإرادة الجازمة فلابد أن يقترن بها مع القدرة فعل المقدور، ولو بنظرة أو حركة رأس أو لفظة أو خطرة أو تحريك بدن. وبهذا يظهر معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فإن المقتول أراد قتل صاحبه فعمل ما يقدر عليه من القتال وعجز عن حصول المراد. وكذلك الذي قال: لو أن لي مثل ما لفلان لعملت فيه مثل ما يعمل فلان، فإنه أراد فعمل ما يقدر عليه، وهو الكلام. يعني بالضبط شاب، كما أن المرأة هذه عملت كل ما تستطيع لتفعل هذا الفعل، فما كان يمكنه أكثر من ذلك، والذي منعها هو العجز. فواضح أن هذه المرأة تأثم الإثم الكامل، وإن كانت تابت بعد ذلك كما جاء في الآيات، ولكن نحن نتكلم عن هذا الحدث. فإذا شباب، ابن تيمية هنا يفرق بين مجرد الخاطرة وبين الإرادة والعزم. الخاطرة هي أن يخطر ببالك الفعل، مثلا إنسان جالس دلوقتي قال: والله أنا عايز أقوم الليل مثلا، فهذه مجرد خاطرة، فإذا قام فتوضأ وذهب إلى المكان الذي يصلي فيه، بدأ بقى إيه؟ الإرادة بدأت تتحرك، فلما قال الله أكبر كده بدأ في الفعل. طب إنسان آخر خطر بباله معصية لكن استغفر الله منها، خلاص ولا شيء. لكن إنسان خطر بباله المعصية وبدأ يفكر فيها، وطيب كيف سأفعلها كذا كذا. يبقى شباب، كلما قويت الإرادة تحرك البدن بقدر قوة الإرادة. أنت جالس دلوقتي وحسيت بالجوع، تمام، مجرد الإحساس ده خاطرة، فإذا بقى بدأت تفكر طب هاكل إيه، يبقى الموضوع بقى إيه، بدأ يترجم لأفكار، فروحت فتحت التلاجة لقيتها طبعا فاضية، زي تلاجة الراجل اللي كان بيقول لك: أنا قعدت 6 سنين تلاجتي فيها مية بس، فاهم؟ ما شاء الله على الزهد. فلو أنت رحت فتحت تلاجة ما لقيتش فيها حاجة، قلت خلاص مش مشكلة، يبقى أنت عزمك على الأكل مش أكيد. لكن بقى لو لبست بقى وخرجت عشان تجيب الأكل وتقف في الفرن وتجيب العيش، يبقى أنت بقى معنى كده عزمك أكيد. لكن لو أنت رحت للفرن ولقيته زحمة ومرضيتش تقف في الطابور، يبقى ده برضو يبقى أي يأكد أن عزمك مش أكيد. يبقى إذا نشأ كلما كان العزم قويا كلما ترجم ذلك بحسب مقدور العبد. ماشي يا شباب، ومن يريد أن يتوسع في ذلك يراجع الرسالة التي أشرت إليها. قال: ولهذا كان من دعا إلى ضلالة، هذا استطراد أو هذا تفريع أو بناء على ما سبق، ولهذا كان من دعا إلى ضلالة كان عليه مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم، أن ينقص من أوزارهم شيئا، لأنه أراد ضلالهم ففعل، ففعل ما يقدر عليه من دعائهم، إذ لا يقدر إلا على ذلك. يعني إنسان مثلا يريد من الناس كلهم أن يكفروا بس هو ما يقدرش. هل يستطيع إنسان أن يجعل كل الناس كافرين؟ لا، لكنه ينشر الكفر، فبما أنه نشر الكفر يأثم إثم كل من يكفر به. وهذا أنا تكلمت عنه يا شباب في الرسالة، والله الرسالة دي يا ريت تراجعوها يا شباب، لأن هي كانت رسالة مفيدة جدا، وصراحة استفدنا منها معاني إيمانية كثيرة، اللي هي رسالة بعنوان الهم والعزم. قال: وإذا تبين هذا، أيضا إذا تبين هذا سينتقل منه إلى نتيجة أخرى. قال: وإذا تبين هذا في الإرادة والعمل، فالتصديق الذي في القلب وعمله يقتضي، هي بقى النتيجة التي يريد أن يصل إليها يا شباب، إن الإنسان إذا كان عنده إرادة. بص يا شباب بالترتيب كده، ابن تيمية يريد أن ينقض قول الصالحي والجهم. طب هم يقولون إيه يا شباب؟ يقولون إن الإيمان مجرد المعرفة، إنك تعرف بس إن ربنا موجود، إنك تعرف إن في جنة، إن في نار، إن في رسول، تمام؟ فابن تيمية بيقول لهم هذه المعرفة إذا كانت كاملة لابد أن يكون معها عمل قلبي لازم. يعني أنا إذا عرفت النبي صلى الله عليه وسلم بخصاله صلى الله عليه وسلم لابد أني سأحبه، تمام؟ يبقى المعرفة الصحيحة سينتج عنها عمل قلبي، الحب والتوقير، تمام كده، والاشتياق إليه وغير ذلك من المعاني. وهذا كذلك سيثمر عملا، ما هو؟ إني أحب أن أقتدي به وأن أعمل به وأن أستن به. بقدر حبي للنبي صلى الله عليه وسلم وعلمي به وعلمي بثواب اتباعه سيظهر ذلك علي وعلى أفعالي. فإذا زعمت أني أحبه حبا كبيرا ولم يظهر ذلك على أفعالي فهذا ليس حبا صحيحا. فهمنا كده يا شباب؟ أضرب لكم مثالا، مثلا أبو طالب كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ليس لله. لو كان يحبه لله لآمن به واتبعه، لكنه كان يحبه لأنه ابن أخيه أو غير ذلك من المعاني، فلذلك لم يتبعه. ففي فرق بين الحب اللي هو مجرد عاطفة وبين الحب الذي هو دين وعمل صالح. فابن تيمية بيرتبهم، يقول له المعرفة الصحيحة ستؤدي إلى عمل قلب، وعمل القلب سيؤدي إلى إرادة الخير، وإرادة الخير لابد أن يظهر أثرها على البدن. شفتوا هذا الترتيب شباب؟ مهم جدا. طيب، قال: وإذا تبين هذا في الإرادة والعمل، فالتصديق الذي في القلب وعمله يقتضي عمل القلب، كما يقتضي الحس الحركة الإرادية، لأن النفس فيها قوتان: قوة الشعور بالملائم والمنافي، والإحساس بذلك والعمل والتصديق به، وقوة الحب للملائم والبغض للمنافي، والحركة عن الحس بالخوف والرجاء والموالاة والمعاداة، وإدراك الملائم يوجب اللذة والفرح والسرور، وإدراك المنافي يوجب الألم والغم. نشرح هذه الفقرة يا شباب لأنها تحليل عقلي مهم جدا. بيقول: إذا تبين هذا اللي هو اللي فات، يعني في الإرادة والعمل، أن كل من أراد شيئا وكان قادرا عليه لا بد أنه سيفعله بقدر عزمه، تمام، خلاص هذا تكلمنا عنه. فالتصديق الذي في القلب، إنسان بيقول أنا مصدق بالله وبالنبي صلى الله عليه وسلم وبأن الله قوي وبأن الله جبار وبأن هناك عذاب يوم القيامة ومصدق باليوم الآخر، تمام. فالتصديق الذي في القلب وعمله، عمل القلب اللي هو واحد بيقول والله ده أنا أحب الله، يعني أنا عارف إن الله هو الكبير والمتعال والقوي والأول والآخر وأنا أحب الله وأخافه، جميل، هذا لابد أن يظهر مقتضاه. قال: فالتصديق الذي في القلب وعمله يقتضي عمل القلب، أقصد وعلمه، آسف، فالتصديق الذي في القلب وعلمه، يعني علم القلب، يقتضي عمل القلب. أنا صدقت بأن الله خلقني ورزقني ويحييني ويميتني، فلابد أني سأحب الله بقدر ذلك وأخاف الله وأتوكل على الله وهكذا. فإيمان القلب يقتضي عمل القلب، تصديق القلب يقتضي عمل القلب، جميل. قال: كما يقتضي الحس الحركة الإرادية، لأن النفس فيها قوتان. يعني الإنسان لما بيحس بشيء لابد أن يكون في حركة إرادية. مثلا أنت حسيت بالبرد، حسيت بالبرد هتعمل إيه؟ هتنزل تحت الدش؟ لا، حسيت بالبرد هتتغطى، هتلبس لبس ثقيل. حسيت بالحر هتخلع الجاكيت مثلا، يبقى الإحساس هيقتضي شيء. حسيت بأن في أسد جاي عليك يبقى هتجري. حسيت مثلا أن في واحد بيرميك بطوبة يبقى هتتحرك. يبقى الحس سيقتضي حركة إرادية بقدر ما تستطيع. فهمنا كده يا شباب؟ لأن النفس فيها قوتان، قوة الشعور بالملائم والمنافي. الملائم اللي هو الشيء المتلائم معاك، الشيء اللي انت بتحبه. انت مثلا اول ما تكون في مكان انت مثلا في مكان وشميت ريحة مش كويسة، ده شيء ملائم ليك؟ لا، فبتمشي من المكان ده، او تحط مثلا ايدك على انفك، صح كده ولا لا؟ يبقى انت اول ما لقيت شيء متنافي معك، مش مبسوط انت منه، هتحركت يعني لتقاوم هذا الشيء. طب لو انت شيء بقى لقيت شيء انت بتحبه، انت مثلا انا ماشي، انا احكي لك، كنت مره ماشي في الطريق ومتاخر عايز اروح مشوار مهم، ولقيت واحد مشغل الشيخ الحصري، مع ان احنا كنا في بلد يعني مش بلد مسلمين اصلا. فاول ما سمعته فضلت اقترب من المحل لحد ما فضلت سبت المشوار اللي انا كنت فيه لحد ما خلص الصوره. يبقى انا اقتربت الى الشيء الملائم ليا. يبقى أنا لما كان عندي شيء ملائم تحركت تجاهه. تمام كده؟ فقال لأن النفس فيها قوتان، قوة الشعور بالملائم والمنافي والإحساس بذلك والعمل والتصديق به، وقوة الحب للملائم والبغض للمنافي. أنا في شيء بحبه يبقى أنا سأتحرك تجاهه. تمام؟ وفي شيء ببغضه سأبتعد عنه. قال والحركة عن الحس بالخوف والرجاء والموالاة والمعاداة، وإدراك الملائم يوجب اللذة والفرح والسرور، وإدراك المنافي يوجب الألم والغم. أنا لما بسمع إنسان بحبه بيقرأ قرآن بتبسط، ولما بشوف إنسان بحبه بفرح، ولما بشوف إنسان بكرهه بتضايق، صح كده؟ فهو عايز يقول إن في إحساس، في حركة. لازم يكون التصديق والعمل، أو لازم يكون التصديق بيتبعه عمل وبيتبعه شعور. إنسان مثلا بيأكل أكلة بيحبها حلوة فبيتبسط، مثلا إنسان بيشم ريحة قبيحة بيتضايق، بيشوف شخص بيكرهه بيتضايق. فيبقى ابن تيمية عايز يأخذك جزءا جزءا إلى أن تعرف أن كل من زعم أن الإيمان مجرد المعرفة دون عمل أنه كذب، وأن المعرفة الصحيحة الكاملة لابد أن ينتج عنها عمل بمقتضى العلم والقدرة. طيب، قال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه ويمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، يعني كاملة، هل تحسون فيها من جدعاء؟ سبق الكلام عن هذا الحديث يا شباب. فالقلوب مفطورة على الإقرار بالله تصديقا به ودينا له، لكن يعرض لها ما يفسدها، ومعرفة الحق تقتضي محبته، ومعرفة الباطل تقتضي بغضه. يعني أنا لما ربنا سبحانه وتعالى يحكي لي قصة إبليس، إن إبليس أغوى آدم وزوجه، وإبليس قال لأحتنكن ذريته، وإبليس عصى أمر الله، كل هذا يذكره الله سبحانه وتعالى لي لأكرهه، صح ولا لا؟ لأكره إبليس. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فإذا إنسان زعم أنه يصدق بكل ذلك ثم مع ذلك هو يحب إبليس، يبقى هذا التصديق كاذبا، ليس صحيحا، لأن كل الذي ذكره الله عنه يقتضي أن تبغضه وألا تواليه. تمام؟ فهو قال فالقلوب مفطورة على الإقرار بالله تصديقا به ودينا له، لكن يعرض لها ما يفسدها، اللي هو تغيير الفطرة. احنا تكلمنا عنه قبل ذلك كثيرا، إن الإنسان قد تتغير فطرته وقد تفسد. أفمن زين له سوء عمله فرأه حسنا. مثلا كقوم لوط، قوم لوط هؤلاء يعني كانوا من أشد الناس الذين تغيرت فطرتهم. قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، وكانوا يفعلون القبائح التي يعني صاروا قدوة للسفلة من بعدهم. فهؤلاء تغيرت فطرتهم. فابن تيمية يبين أن القلوب مفطورة على التصديق بالله والدين له، يعني أنها تتدين له وتعمل له، لكن قد يعرض لها ما يفسد ذلك. قال ومعرفة الحق تقتضي محبته، ومعرفة الباطل تقتضي بغضه، لما في الفطرة من حب الحق وبغض الباطل، لكن قد يعرض لها ما يفسدها، إما من الشبهات التي تصدها عن التصديق بالحق، وإما من الشهوات. يعني باب أبواب الضلال يا شباب نوعان، باب في العلم اللي هي الشكوك والشبهات والاعتراضات، أو باب في الأهواء والشهوات. والله سبحانه وتعالى لما ذكر أمراض القلب ذكر النوعين، مثلا في قلوبهم مرض اللي هو الشك أو الريب أو الرياء، وفي مثلا في قلوبهم مرض اللي هو الشهوة، فيطمع الذي في قلبه مرض. قال: ولهذا أمرنا الله أن نقول، قال: وأما وإما من الشهوات التي تصدها عن اتباعي، يعني تصد القلوب يعني. ولهذا أمرنا الله أن نقول في الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اليهود المغضوب عليهم والنصارى ضالون. لأن اليهود يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم، ولا يتبعونه لما في قلوبهم من الكبر والحسد الذي يوجب بغض الحق ومعاداته. والنصارى لهم عبادة وفي قلوبهم رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها لكن بلا علم، فهم ضلال. وهؤلاء لهم معرفة بلا قصد صحيح، وهؤلاء لهم قصد في الخير بلا معرفة به، وينضم إلى ذلك الظن واتباع الهوى، فلا يبقى في الحقيقة لهم معرفة نافعة ولا قصد نافع، بل يكونون كما قال تعالى عن مشركي أهل الكتاب: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. نفهم هذه الفكرة شاب، لماذا ذكر ابن تيمية رحمه الله كل هذه الأدلة؟ ابن تيمية شباب يرد على من زعم أن الإيمان مجرد تصديق القلب أو علم القلب. قال ابن تيمية: هذا ليس صحيحا، لأن هذا التصديق وهذا العلم لابد أنه سينتج عملا للقلب بما يناسب هذا التصديق وهذا العلم، وهذا العمل وهذا التصديق لابد أن ينتج عنهما حركة بالبدن يتحرك الإنسان لما يحبه. واضح كده؟ وهنا ما الذي يريد أن يقوله ابن تيمية شاب؟ يريد أن يقول أنه لا يمكن أن يكون هناك أو في قلب الإنسان إيمان صحيح أو تصديق صحيح أو علم صحيح إلا ويظهر ذلك على بدن هذا الشخص بقدر إيمانه وبقدر قدرته. واضح كده؟ طيب، فهنا سؤال. طبعا الصالحي، لو احنا جينا للصفحة يا شباب، صفحة 278، الصالحي قال إيه؟ إن الإيمان مجرد تصديق القلب ومعرفته لكن له لوازم، فإذا ذهب دل ذلك على عدم تصديق القلب. هو بيقول لو أن هذا الشخص لم يعمل يدل ذلك على زوال تصديق القلب. ابن تيمية بيقول له خطأ. لماذا؟ لأن الإنسان قد يكون مصدقا وعالما ولكن مع ذلك تمنعه شهوته وهواه عن العمل بمقتضى هذا التصديق. نفهم الفكرة دي يا شباب. الصالحي هذا اللي هو احنا ذكرناه قوله من أقوال المرجئة، بيزعم أن الإنسان إذا زالت لوازم عمله، يعني ما عملش أعمال صالحة، يبقى هذا يدل على أنه انتفى كل التصديق والمعرفة من قلبه. فهذا ليس صحيحا، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر من كان مصدقا ومع ذلك كافرا، ومن كان عارفا وهو كافر، ومن كان مستبصرا وهو كافر، كما قال عن الأقوام السابقين: وكانوا مستبصرين، وقال: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وكما في قصة هرقل، وكما في قصة فرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. فإذا مجرد المعرفة لا تستلزم الإيمان إلا إذا كانت معرفة تامة، وربنا قال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذن الذي يريد أن يقوله ابن تيمية شباب أن الإيمان ليس هو مجرد التصديق، بل الإيمان هو تصديق القلب وعمل القلب بموجب هذا التصديق، وعمل البدن بموجب عمل القلب وتصديق القلب. طيب، الإنسان هل يمكن أن يعرف الحق ولا يتبع هذا الحق؟ طبعا يمكن أن يكون عنده شبهة فتمنعه من الاتباع، ويمكن أن يكون عنده هوى نفس، كما قال الله في سورة النحل: ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. فالإنسان قد يترك الحق لعدم إرادته لهذا الحق، مع أنه يعرف أنه هو حق. واضح يا شباب؟ طيب، قال ابن تيمية رحمه الله: فالإيمان الذي في القلب لا يكون إيمانا بمجرد ظن تصديق ليس معه عمل القلب. يبقى لازم يكون فيه إيه؟ لازم يكون فيه هنا عمل يصدق هذا التصديق، أو عمل بموجب هذا التصديق. فالإيمان الذي في القلب لا يكون إيمانا بمجرد ظن تصديق ليس معه عمل القلب، عمل القلب ومحب وموجبه من محب موجبه. يا شباب تشكلها موجا موجا، الجيم مفتوحة، لأن في فرق بين الموجب والموجب. الموجب هو السبب، والموجب هو النتيجة أو الأثر. يعني مثلا أنت وابنك، أنت موجب لأنك أنت سبب وجود ابنك، طب ابنك موجب لأنه ناتج عنك، فالموجب هو السبب والموجب هو النتيجة. فهو يريد أن يقول لابد أن يظهر موجب هذا من محبة الله ورسوله وهكذا. قال فالإيمان الذي في القلب لا يكون إيمانا، يعني لا يكون إيمانا صحيحا ثابتا، بمجرد ظن تصديق ليس معه عمل القلب وموجبه من محبة الله ورسوله ونحو ذلك، كما أنه لا يكون إيمانا بمجرد ظن وهوى. واضح؟ بل لا بد في أصل الإيمان من قول القلب وعمل القلب. يبقى هو ابن تيمية هنا يؤكد أنه لا يمكن أن يكون إيمان صحيح إلا ومعه عمل صحيح في القلب، ولا بد أن يظهر ذلك أيضا على بدن الإنسان بقدر عمله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. واضح يا شباب؟ طيب احنا نقف هنا لأنه سيدخل في فصل مهم جدا، وهو الفرق بين لفظ الإيمان ولفظ التصديق من حيث اللغة ومن حيث الشرع. بارك الله فيكم يا شباب وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله ممكن بعد الظهر يكون عندنا درس في مقدمة مسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.